أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من اللقاءات الشهرية لكتاب صالون تفكير، وبنلتقي النهاردة بكتاب صالون تفكير لشهر يوليو. وهذا اللقاء بيتم اختياره بناء على من نصف شهر يونيو إلى نصف شهر يوليو الكتاب الأكثر مشاركة، بيبقوا عددهم 10، والعشرة بنبعت لأول 5 من العشرة، وإذا اعتذر حد بندخل للتالي في القائمة، وبيجتمع الخمسة اللي بيرغبوا في المشاركة مع بعض في جروب وبيختاروا موضوع يناقشوه. وإحنا النهاردة في هذا اللقاء الرابع، عايز أقول كمان أنه شهر أغسطس شهر 8 مش هنعمل فيه، هيبقى أجازة شوية في عمل هذا النشاط، بحيث أنه بقى 11 حلقة في السنة مش 12. إحنا عملنا اللقاء الأول كان عن فقه الأسلاف وحياتنا المعاصرة، ده كان في شهر إبريل، والصلاة في القرآن ده في شهر مايو، وكيف نفهم الدين ده كان في شهر يونيو، والنهاردة في شهر يوليو أو كتاب شهر يوليو نظرة المرأة للرجل ونظرة الرجل للمرأة في المجتمعات الشرقية أو في مجتمعاتنا، فابقوا معنا. أهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، والنهاردة في لقائنا الشهري لكتاب صالون تفكير لشهر يوليو. ومعانا في هذا الشهر دكتورة هالة عصمت من القاهرة، ومعانا دكتور أحمد غنيم، ومعانا أيضاً الأستاذ أحمد خفاجي، وبينضم لينا أيضا الأستاذ بهاء حسيني، وفي انتظار هبة هي رقم 5 في هذا اللقاء. وبرحب بيهم وبحييهم على نشاطهم خلال الشهر الماضي في صالون تفكير، والمجموعة اتفقت مع بعضها بعد تصويت وخناق وعراك إن هو يبقى الموضوع الحلقة النهاردة هو نظرة المرأة للرجل، وقلت المرأة الأول هو علشان أحمد خفاجي برضو، ونظرة الرجل للمرأة في المجتمعات الشرقية. وبما إن الموضوع كان هو من اقتراح أحمد خفاجي، وهو الموضوع الذي فاز بالتصويت، والتصويت يعني هو 3-2 يعني، والغريبة إن هبة كانت هي الصوت المرجح اللي اختارت الموضوع ده وهي مش موجودة الآن. فأنا بتصور إن يبقى المدخل لمناقشة الموضوع هو مداخلة من أحمد خفاجي لمدة 5 دقائق مثلا، يقول تصوره ويطرح النقاط اللي هو عايز يطرحها ووجهة نظره في الموضوع. ف لو أحمد سمعني والصوت واصل اتفضل. أيوة، هي وجهة نظري إن أيا كانت القضية اللي هنتناولها فالقضية كلها عبارة عن عقد في شبكة، يستطيع المرأة أن ينتقل من قضية لأخرى من خلال العلاقات اللي بينهم. يعني لو أنا هتكلم عن المرأة أو هتكلم عن التراث أو هتكلم عن السياسة، القضايا في الآخر بتتشابك، كل قضية بتؤثر وتتأثر في القضايا الأخرى. بس أنا اعتقدت ان الحديث عن المرأة ونظرة الرجل للمرأة ونظرة المرأة للرجل في مجتمعاتنا الشرقية ممكن تكون يعني ايه لها علاقة بحاجات كتير، يعني لها علاقة ببعض الوقائع اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا وعلى وسائل الإعلام المختلفة، سواء كان بعض هذه الوقائع والأحداث بيتم الترويج لها لإلهاء الرأي العام عن قضايا أخرى، أو سواء كانت هي فعلا قضايا تستحق الاهتمام والمتابعة. يأتي في ذلك بقى ما لا حصر له من القضايا التي لسنا ملزمين بحصرها، يعني الفتيات التوك توك مثلا، ممارسة المرأة للرياضة، واللاعبات اللاعبة المصرية اللي جابت الميدالية البرونزية في طوكيو، والحديث عن الحجاب. وخلونا نتكلم في نقطة الحديث عن الحجاب، والكلام الكتير اللي اتكتب في صالون تفكير عن التأويل المناسب لكلمة اضربوهن في الآية الشهيرة المعروفة. وهو نفس الحوار اللي بيعود إلى حوالي مش عارف كم سنة، هو قاسم أمين 1900 وشوية، يعني مات، اتهيأ أنه مات في نفس السنة اللي مات فيها مصطفى كامل تقريبا 1908 أو شيء من هذا القبيل، أو 6 حاجة زي كده. فتخيلوا بقى احنا معد علينا عشرات السنين وما زال موضوع الحجاب يتداول حتى الآن، كأن قضايانا ما زالت مش محسومة. فأنا اعتقدت أن اختيار هذا الموضوع ممكن يكون له تأثير في قضايا أخرى، ومهما كانت بعيدة الصلة عنه لكن احنا ممكن نربطه بها. فدي وجهة نظري يعني. شكرا لحضرتك. الشكر ليك. هو طبعا احمد يعني رمى مجموعه حاجات كتيره قوي قوي في مداخلته، وما دخلش في صلب الموضوع على ما اتصور، يعني بان هو يعني ايه بطبيعته انا بقى هلقح حالي في الكلام، هو كلمه لقح المصريه ديت، ان هو ايه بيجر شكل الناس يعني، وخصوصا بقى في كلمه واضربوهن والحجاب والاخره. بس برضو عايز ارجع تاني للعنوان اللي احنا اخترناه، بالرغم ان احمد هو اللي اختاره، إلى أنه برضو نظرة الرجل للمرأة ونظرة المرأة للرجل في ثقافتنا أكيد لها خصائص، لها طبيعة. فإحنا بنحاول في البداية نصور إيه هي الخصائص دي وإيه هي الطبيعة دي. فأتصور أن الدكتورة هالة يعني هيبقى عندها مداخلة في هذا الشأن، فتفضلي يعني اللي بدلوك بقى، لأنه أحمد طبعا ما بيتحذر يعني، بياخد ايه، بيستنى الناس هتقول ايه وبعد كده يدخل يعني. طيب يعني هو انا اساسا ما كنتش حابه ان الخناقه تبتدي من الاول خالص كده، بس انا هتخانق لانه هو اللي اقترح الموضوع، ومع ذلك مش هو اللي فاتح الموضوع دلوقتي. يعني هو بيرمي الكوره في ملعب الناس الثانيه، ابتدوا انتوا. طب يا احمد يعني قول لنا انت عايز تبتدي من اول فين؟ انت يعني رميت 5-6 منشطات كده وما قلتش ولا حاجه فيهم، اقترح واحد فيهم لو انت عايز، مع ان اللي انت قلتهم دول ما لهمش اي علاقه بنظره الرجل للمراه ونظره المراه للرجل. لو انت عايز ان انا اللي ابتدي ابتدي، بس يعني انا حاسه ان انت من حقك انت اللي تبتدي، انت اللي اقترحت الموضوع يعني. برضو في عشان ندي نحق الحق برضو، ما هو هو حر يعني، ممكن هو ما يبقاش عايز يطرح الموضوع فهو قال اللي عنده يعني، نتعامل مع اللي قاله في الدقيقتين اللي هو اتكلم فيهم، هذا ما يريد ان يقوله. وممكن كل واحد منا وكل واحدة يبتدوا من المدخل اللي هو يشوفه يعني. لو انت عندك طرح معين اتفضل. انا عارف طبعا ان انت دلوقتي لوحدك لان هبة ما جاتش، ف فهم ايه كل واحد منهم الثاني انت هتقولي ايه عشان هو يرد عليك. لكن طب انا ممكن اعلق، بس ممكن اعلق معلش. اتفضل. يعني عشان حتى لا اشعر بالاضطهاد او اشعر غيري بالاضطهاد، الاثنين يعني، انا مش عايز لا انا اشعر بالاضطهاد ولا اشعر غيري بالاضطهاد. وانا ممكن يبان من الكلام اثناء الكلام ان انا اكثر انحيازا للمراه في مواضيع المصارحه ليا، قد يبدو قد يظهر هذا فيما بعد. انا دايما دي ما اعرفش المره العشرة ولا المره الخمستاشر اللي بيظهر فيها ان انا ضرب الامثله يؤدي الى تأطير الفكره. انا مش بأطر الفكره بضرب الامثله يا جماعه، انا بضرب امثله الهدف منها ان انا اقول ان في قضايا بيتم تداولها متعلقه او يعني متفرعه من نظره الرجال للنساء ونظره النساء للرجال. وانا ضربت امثله عشان يبان الفكره، مش عشان ان انا هتكلم في موضوع الحجاب ولا في ضربوهن. انا مش عارف يعني، يبدو انني عندي مشكله في ان انا افهم الاخرين واقصده يعني. انما طبعا العنوان واضح ان احنا عايزين نتكلم كيف ينظر الرجل الشرقي بالثقافات الشرقيه الى المراه. هل ينظر اليها على انها سلعه؟ هل ينظر إليها لأنها النص الثاني بتاعه؟ ده الجزء الأول. وكيف تنظر المرأة للرجل؟ هل تنظر المرأة للرجل على أنه هو السيد الذي تلجأ إليه لكي يقودها في الحياة لأنها لا تستطيع اتخاذ قراراتها منفردة، أم أن المرأة تنظر إلى الرجل على أنه كائن يعني، على أنه ند لها الى اخره يعني. فاحيانا انا بتجاوز بعض النقاط اعتقادا انها مفهومه من سياق العنوان، وبلجأ لضرب الامثله لمجرد ايضاح الفكره وليس لتغييب الفكره والتعلق بالامثله. شكرا لحضراتكم. الشكر ليك. بس هي النقطه برضو، ما انت بتطرح اسئله كده يعني، اقصد ما هو دلوقتي مين اللي هيجاوب على الاسئله؟ هو الدور ان احنا نجاوب على الاسئله. فانت مثلا بتقول ايه نظره المراه للرجل، هي هل هي وهل هي، ايه رايك انت؟ كيف ترى، كيف ينظر الرجل للمرأة في مجتمعاتنا، وكيف تنظر المرأة للرجل، وجهة نظرك. عموما هنكمل برضو مع هالة، وبعدين نرجع لك تاني، ربما يكون عندك مضمون عايز تضيفه يعني. فهالة لو تحبي انت تعرضي القضية، نظرة الرجل للمرأة ونظرة المرأة للرجل، تفضل. تمام. خليني اقولك انه لو احنا بنتكلم بصفة عامة، نظرة الرجل للمرأة والمرأة للرجل هي شيء متغير جدا ومتجدد جدا، وده طبيعي يعني. اكيد نظرة الرجل للمرأة والمرأة للرجل في العصر الحجري غير في العصور الوسطى غير الايام دي. لكن خلينا نتكلم على الايام دي وفي الحتة بتاعتنا احنا، لانه برضو احنا مش هنتكلم يعني عن اماكن تانية، احنا بنتكلم عن مجتمعنا احنا. والحقيقة انا كلمة الشرقي برضو بتقلقني شوية، لانه الشرقي دي اللي هي مين؟ المجتمع المصري ليه خصوصية معينة وفي مشاكل معينة، فهل احنا هنتكلم عن الشرق الأوسط كله ولا عن مصر؟ أنا شخصيا هتكلم عن مصر. هقول لك إنه نظرة الرجل للمرأة والمرأة للرجل كانت ماشية بشكل طبيعي، بشكل موازي إلى حد ما، حتى لو متأخر شوية عن العالم، لكن كان ماشي بنفس الطريقة ومتدرج وابتدى يتحسن. يعني مؤكد ان احنا لو بصينا عن ما قبل عصر قاسم امين لما بعد عصر قاسم امين لما بعد مثلا، يعني لو احنا ماشيين في القرن العشرين من اوله لمنتصفه للخمسينات والستينات، هنلاقي الدنيا كانت متدرجه للافضل. هنلاقي انه اذا كان زمان كان في عصر يعني اللي بنقول عليه مجازا عصر السيد والست امينه، بغض النظر انه مش لازم يكون السيد متسلط ممكن، بس كان دايما الراجل هو الرب او العمود بتاع البيت، وبيعتبر الست دي زي عياله، يعني واحده من عياله بيتعامل معاها بنفس الدرجه بنفس الحنو بنفس الاهتمام بنفس كل حاجه، وهي في المقابل ده رب البيت بالنسبه لها. مش عايزه اقول كلمه سيدها عشان بتزعل الناس، لكن ده اللي بدل الاب وبدل الاخ وجنب ده الزوج، فكان له قداسة معينة. الصورة دي بعد شوية وبعد ما الست خرجت التعليم وبعد الست خرجت للشغل ابتدت تتغير في اتجاه لطيف، في اتجاه الـ التكافؤ، انهم يبقوا زي بعض، في اتجاه الشراكة، انه العلاقة بقت علاقة شراكة، بقت علاقة صداقة، بقى مسموح ان الست والراجل يعرفوا بعض، يحبوا بعض، يرتبطوا ببعض. القصة دي فضلت ماشية عدل او ماشية بشكل الطبيعي اللي هو المتطور لحد ما دخلنا في يمكن السبعينات الثمانينات، وفجأة بسبب الهجمة إياها اللي كلنا عارفينها، الهجمة اللي جات لنا من الشرق، ابتدينا نتراجع بشكل غريب جدا. يعني الناس كلها طالعة لقدام واحنا عمالين نرجع لورا بشكل يخوف، اللي هو ابتدينا نرجع لفكرة انه السيد والعبد، فكرة القوامة بالمعنى المشوه، فكرة التحكم في كل حاجة. احنا وصلنا من يعني من التدني ان احنا بقينا بنناقش اليومين دول، بنناقش فكره ان الجواز هو عقد بيبيح جنس مقابل المال، حاجه زي كده. يعني الناس بقت بتناقش الفكره دي دلوقتي، وبقوا بيتكلموا في حته هو في حاجه اسمها اغتصاب زوجي ولا لا، وفي فلوس اتدفعت في مقابل انه مش عارفه يبقى من حقه ايه. يعني أفكار دي مستحيل تكون بتتناقش الأيام دي، إحنا بقينا بنرجع لورا بشكل مرعب. المشكلة إن ده جاي بالتزامن مع مشاكل اقتصادية بتخلي حتة إن الأهل، أهل الست أو الزوجة دي ما بقوش دعم زي زمان. يعني زمان كان معروف إن الست لو فعلا مش هيبقى ليها حد هترجع على بيت أهلها، على بيت أبوها، على بيت أخوها، على بيت عمها، أي راجل في العيلة هيتكفل. حاليا لا، فحاليا بقت الست كمان مزنوقه في حته انه لو هي ما بتشتغلش، لو هي مش مستقله، لازم هتفضل مضغوطه في المكان ده لحد ما نوصل للانفجار. ده اللي كان احمد بيتكلم عليه، الظواهر اللي بنشوفها اليومين دول، اللي كان منها مثلا الجرائم اللي حصلت في الفتره الاخيره. ناس واصلة لمرحلة إنها زي ما تكون محبوسة في أوضاع لا آدمية ومش عارفة تخرج منها، ولا عارفة تلاقي لها دعم تاني، ولا عارفة تلاقي لها مخرج، ولا قادرة تستقل. فشيء طبيعي ده يوصلنا للانفجار. فإحنا واصلين لمرحلة تشوه في نظرة الراجل للست والست للراجل مش طبيعية، ومش منطقي إن هي تكون موجودة اليومين دول في الوقت اللي العالم كله تجاوز المراحل دي بزمان. بس ده مؤقتا بداية الكلام. يعني النقطة الأساسية اللي بتقولها هالة أنه حصل تغير مع بداية القرن العشرين من الخروج من النمط التقليدي لحد منتصف القرن العشرين، وبعدين بدأ يحدث تراجع من وجهة نظرها وتغير في النظرة مرة أخرى. ده هيجبني لبهاء حسيني، اللي هو يعني أتصور أنه هو بقى هيبقى عنده نقاط يضيفها لهذه النقطة. بهاء لو أنت سمعني وتعمل أميوت. سامعك يا جماعة، مساء الخير. خرشوف على النار دي بس لحظة. أوكي تمام. مساء الخير وتحياتي ليكم كلكم، وسعيد بوجودي معاك الحقيقة. والموضوع لطيف ومهم، وانا بشوف الحقيقه انه معقد شويه، لانه العنوان فضفاض وكان محتاجين نحط ايدينا كده على شويه حكايات مبدئيا، يعني عشان نعرف احنا بنتكلم في ايه. علاقه الرجل بالمراه دلوقتي، يعني رجل ومراه موجودين قدامنا دلوقتي وعلاقتهم ايه، ولا شايفين بعض ازاي؟ يعني الحقيقة لا الرجل ولا المرأة علاقتهم ببعض اتولدت دلوقتي، هي اتولدت من وهم أطفال يعني. فالفكرة انه تكوين النظرة دي او تكوين العلاقة دي بيتحكم فيها رجال ونساء آخرين اسمهم الأب والأم والعيلة والبيئة، بتكون مع مدار السنين هذه العلاقة ونمطها وشكلها. هنا ده هيخلينا نتساءل، احنا بنتكلم على اي نوع من البيئة اللي بتفرز او بتشكل هذه العلاقة؟ هل لو الدكتورة هالة بتقول انا هتكلم عن مصر تحديدا، طيب مصر حضر ولا ريف؟ مصر ساحل ولا نوبة؟ مصر اي جغرافيا، اي اجتماع؟ في خواص وتباينات بين كل مكان، او حتى قد يكون جوه كل أسرة، بس مش هنقدر نحط إيدينا على تحديدا نقول شكل وحيد أو شكل يعني علاقة الرجل بالمرأة أو نظرة الرجل للمرأة هي كذا، مش هنعرف نقول كده. هنكون انطباعات، وانطباعات قد في النهاية هتبقى شخصية من خبرات كل واحد فينا. فأنا بشوف إنه الأفضل بالنسبة لنا إن احنا نتكلم على السمات المشتركة، السمات العامة حاليا اللي بتجمع الاثنين شايفين بعض ازاي، يعني هما الاثنين يعني شايفين الجنس ازاي، اتصور هما الاثنين شايفين مؤسسة الزواج ازاي، اتصور هما الاثنين شايفين الانجاب وتربية الاطفال شكلها عامل ايه. يعني نتكلم في هذا الاطار هنوصل لحاجة بتهيألي ادق ويعني هتودينا لسكك افضل في الفهم. دي نقطة. النقطة الثانية انه لازم يعني نسأل نفسنا، هل في شكل نموذجي للنظرة دي؟ يعني في حاجة احنا عاوزين نوصل لها، في اجابة نموذجية يعني في العالم بتقول انه علاقة المرأة بالرجل او نظرة المرأة للرجل اكس المفروض تبقى هي كده. دكتور هالة طبعا من كلامها ادتني انديكيت انه التصور النموذجي هي فكرة الشراكة. طيب لو اعترفنا حتى جدلا بهذا التصور ان هو ده النموذج الصحيح، الشراكة دي شكلها ايه، تفاصيلها ايه، درجاتها ايه؟ هل انت تقبلي انك في المجتمع المصري مثلا تبقي شريكة في الانفاق زيك زي الراجل مثلا، ومن غير اي حاجة تانية، من غير اي ضمانات او مكاسب بيديها لك الاجتماع الحاصل حاليا في مصر؟ وهل تقبلي انه يقاس عطائك وقيمتك ونظرتك للرجل او نظرة الرجل ليكي بقدر ما انت تشاركي بيه، ويبقى هو ده المعيار اللي بيحدد نظرتكم لبعض؟ ولا في النهايه برضو ما تقدرش تستغني عن عوامل اخرى زي الحب، زي العوامل النفسيه، زي يعني السؤال الثالث او النقطه الثالثه عشان نطور الحوار. حاليا احنا في مصر او في المجتمع العربي هل لدينا مشكله في نظره الرجل للمراه او المراه للرجل؟ انا بدعي انه في حقيقة، ومشكله كبيره كمان، وظاهرها واضحه ومتعدده، ولازم كمان تواجه، لانه الحقيقه انا شايف ان كل الاتجاهات اللي رايحه لها رايحه في اتجاه مش حلول جذريه، لكن رايحه في اتجاه انحرافات في الفهم وتخبط وعشوائيه هتؤدي الى مزيد من التشوهات والى مزيد من المعاناه، لانه ما حدش واقف يشخص بشكل علمي او يناقش بشكل صريح ويحدد يحط نقطه على مثلا اماكن الخلل فين ويقول لا تعالى نبدا نعالج يا جماعه. فيعني دي الافكار اللي جت في بالي كمقدمه، واتمنى اسمع رايكم، وتحياتي ليكم. شكري ليك. هو طبعا اثاره مساله ان الموضوع فضفاض وانه ما فيش جمله مفيده نقدر نقولها على علاقه الرجل بالمراه، هل هي بقى علاقة الحضر ولا الريف، البدو ولا الوادي، ولا الـ الـ العناصر اللي موجودة دي كلها، لكن في النهاية برضه هيبقى في جانب مشترك ممكن نتكلم فيه. يعني لما هي مثلا هلا بتتكلم على انه في تراجع، ما هو التراجع هيبقى موجود في المدينة برضه، وهيبقى موجود في الريف، وهيبقى موجود في في في, في يعني اذا كان في تراجع، لو اقرينا بكلامها وبالملاحظة بتاعتها، ما هو التراجع هيحصل بس شكله هيبقى مختلف طبعا في الريف عنه في المدينة، بس في تراجع لو كان موجود يعني. والنقطة المحورية برضو اللي بيصيرها بهاء مسألة النموذج، طب المعيار ايه؟ يعني هنقيس على ايه؟ هنقيس مثلا على التجارب الغربية، يعني نشوف بقى ايه الست في باريس بتعمل ايه والست في القاهرة بتعمل ايه، ويبقى هو ده المعيار؟ فدي كلها اسئلة طبعا هتيجي بقى لأحمد غانم، اللي هو أكيد هيبقى عنده ما يضيفه لهذا الموضوع. فأحمد لو أنت سامعني تعمل أميوت، والكرة في ملعبك الآن، أو أنت بس تعمل أميوت لأنك أنت برضو صوتك مش هيوصل لو بتتكلم وفي ميوت، إلا إذا كنت أنت مش سامعني. لا هو بعت رسالة بيقول كملوا انتوا عشان مشغول دلوقتي. طيب خلاص، لان انا مش قادر اشوف الرسائل وعملها في الكومنت هنا في البرايفت. طيب ده بيجيبنا تاني لأحمد خفاجي. النقاط اللي طرحها بهاء واللي طرحتها هالة بترجع لك انت تاني. هنا بقى محتاجين ندخل شوية في الموضوع. هل يعني طبعا هالة حاولت تلمس في الموضوع ان النظرة كانت بتتغير في بداية القرن النص الاولاني من القرن العشرين، لكن حدث تراجع نقدر نقول في النص الثاني من القرن العشرين في وجهة نظرها. بهاء بيتكلم على ان احنا برضو ما نقدرش نقول جملة مفيدة، بالرغم ان هو في نهاية في نقطته الثالثة قال ان في مشكلة، وقال برضو ان العلاقة بين نقطة مهمة برضو كمان قالها، العلاقة بين الرجل والست مش بادية الان في وجود الرجل والست، ده جاية منين؟ من البيت، وجاية من الجامع، وجاية من الكنيسة، وجاية من مقرر المدرسة، وجاية من المجتمع كله بيشكل النظرة دي، مش في اللحظة الحالية. لكن ده برضو بيرجعنا لكيف يرى الرجل الذكر المرأة، وأنا يعني جبت كلمة الذكر تحديدا يعني، وكيف ترى المرأة الرجل ونظرتها له. يعني قبل ما أحمد يتكلم، أنا كان ليا تجربة، حماتي خواجاي أمريكية، وأمي ست فلاحة ما راحتش المدرسة، فحماتي راحت بقى تزور أمي وأبويا في وهي وجوزها يعني في مصر، وأنا كنتش حاضر يعني رايحين، وكان يومها عيد الأم كمان، يعني حصل كان يوم جمعة وكان يوم عيد أم. فأمي بتقول لي بقى، يعني طبعا أمي بتعرفش إنجليزي، ففي مترجم هو اللي بيترجم ما بينهم الاثنين، يعني واحد صاحبي يعني هو بيترجم، فبتسألها يعني على جوزها، أمي بتسألها على جوزها وبتاعه، فبتقول لها إيه أمي بقى، بتقول للحماتي تلاقي على جوزها، ده هو احسن حاجه حصلت لك في حياتك، ده ظل راجل ولا ظل حيطه. فالولد اللي هو بيترجم، لا طب ترجمها ازاي دي يا حاج؟ فالكونسبت ده بس مش هي ده بقى الجزء الكامل. الجزء الكامل ايه؟ انه بالرغم ان حماتي خواجاية امريكيه وعايشه في نيويورك وواشنطن حياتها كلها، وجوزها لما راحوا زاروا برضو مصر وشافت امي حواليها عيالها ساكنين قريبين منها، وان مثلا في ايه 13 14 15 بني ادم، فهي بتسالهم بقى بتقول لهم ايه، هو انتوا بتتقابلوا كده كل قد ايه؟ في حين ان هم لما بيجي يتقابلوا هم هنا في نيويورك مثلا، ده بنعمل حسابات بقى ويبدا، لان الناس جايه من جميع اجواء اجواء الولايات المتحده. فدي بتحسد دي على جانب، ودي بتحسد دي على جانب اخر. بس النظره الخارجيه السطحيه تحكم من ايه؟ من بره بره. لكن لما تتعمق فيها شويه هتلاقي كل ثقافه لها جانب جميل فيها غير مدرك. وده بيرجع برضو للسؤال اللي طرحه بهاء على المعيار ايه، وده كله بقى بحطه على حجر احمد خفاجي. هو كلام الدكتوره هاله عن السيد واستدعاء الشخصيه بتاعته، اولا يعني تعالى على كلامها الاول لانه سبق كلام بهاء، بيستدعي نقطه التقاليد واهميه التقاليد في استمرار المجتمع وتماسكه. وانا فوجئت بانها بتتكلم عن السيد بايجابيه شويه يعني، وممكن تكون هي بتركز على على على فكره ان السيد بمعنى الرعايه والاهتمام بالاخرين، فاكيد هي بتركز على مشهد من الـ من الـ من الفيلم كله او من القصه كلها، مش على تفاصيل اخرى بيتم استدعائها نتيجه ذكر السيد نفسه يعني. تقاليد واضح ان لها دور مهم جدا وفعال ومؤثر علينا كاشخاص. التقاليد اللي احنا اللي بهاء اتكلم عنها بعد كده وقال ان احنا بتتشكل شخصياتنا نتيجه مؤسسات كتير بتتدخل في تشكيل وعينا قبل ما احنا نقدر نملك القرار في ان احنا يعني نساعد في ان احنا نفهم العالم اللي حوالينا. بعد ما وعينا بيتشكل، فلما وعينا بيتشكل بيتشكل بمضامين، يعني مش بيتشكل باليات للفهم، لا بيتشكل بمضامين للفهم. وهي دي المشكله عندنا، ان احنا لما بنبلغ مرحله الوعي سواء البلوغ جسدي او بلوغ عقلي، بنبلغ واحنا عندنا رؤيه مسبقه للعالم وللكون ولنظره الرجل للمراه من ضمن هذا. فنظره الرجل للمراه في مجتمعاتنا الشرقيه في مصر مثلا تحديدا يعني مؤسسه في فينا كلنا بناء على ثقافتنا وعلى تجربتنا. ومن هنا بنتقل لكلام بهاء اللي هو كلام جميل ورائع، اللي هو اتهم الموضوع بانه موضوع غامض، وانا كان نفسي اقول الكلام ده في التحضير للحلقه عشان احنا كنا بنتفق، بس ما علينا يعني هنتجاوز على النقطه ديت ونقول ان الوعي الفردي اللي بيتشكل بعد كده بقى باراده الانسان ورغباته اكيد مبني على الوعي المتوارث اللي قبل كده. ما نقدرش نستبعد جانب من الجانبين. يعني انا دلوقتي راجل اهو تجاوزت 52 سنه، وواضح ان الكلام في النواحي الشخصيه بيبقى مثير للانتباه، خصوصا لما بيبقى سردي وحكائي يعني. ما اقدرش انسى خالص اللي انا اتعلمته من والدي ووالدتي، مع انهم كانوا اتنين فلاحين ما كانوش على درجه يعني، ما يعرفوش، ما دخلوش مدارس او شيء من هذا القبيل، لكن في حاجات انا اتعلمتها من والدي ما زالت متاثره في شخصيتي ولا استطيع التنازل عنها. حتى لو كان وعي اللي تشكل بعد كده بيتناقض معاها، لكن الحاح ما زال موجود عندي. دي بتشكل ما يمكن ان اطلق عليه الطبيعه الثانيه ليا كشخصي انا يعني، اللي هي معنى ذلك ان ابويا اثر عليا مش بس بالجينات اللي انا ورثتها منه، ولكن ايضا بالعادات اللي انا ورثتها منه ارض، واللي هو كمان ورثها من المجتمع اللي موجود فيه. فانا لما سمعت كلام بهاء تخيلت ان هو عايز يقول يا جماعه احنا عندنا مشكله وعايزين نصل لها لحلول علميه وكذا. طبعا انا معلش مع احترام البهاء في هذا الكلام، لكن انا شايف ان ما يتم من مثل هذه الحوارات اللي احنا بنعملها الان في اي مكان يعني، دي مش حوارات علميه يا جماعه ولا فلسفية ولا شيء من هذا القبيل. ده هو كل الموضوع ان احمد خفاجي او جمال عمر او بهاء او احمد جانم او الدكتورة هالة بتقول بناء على تجربتها الحياتيه. امال احنا هنقول بناء على ايه؟ بناء على التجربه، والتجربه بيدخل فيها المقروء كمان. ما هو المقروء ده تجربه. وبالتالي الموضوع مش ان احنا بنحاول نحل مشكله كهدف اول، ممكن يبقى هدف على المستوى البعيد لكن احنا بنحاول نعرض تجاربنا وافكارنا اللي هي رؤى شخصيه، وده مش عيب على الاطلاق، بالعكس، لان الموضوع اصلا عباره عن رؤى شخصيه وتجارب شخصيه. والتجارب الشخصيه ديت انا لما بعرض تجربتي وجمال بيعرض تجربته، ما احنا بنستضيق بتجارب هذه الاخرين. يعني الكلمتين اللي قالهم جمال من شويه بتبين ان في فرق شاسع في الثقافه، وان ما يمكن ان يكون ايجابيا في ثقافه معينه يمكن ان يكون سلبيا في ثقافه اخرى. ودي من الحاجات اللي شغلة تفكيري جدا، يعني ان هي حتة ان انا استورد نمط معين من التقاليد او نمط معين من السلوكيات من مجتمع اخر متقدم عني تقنيا في جوانب اخرى، انا شايف ده غير مبرر في كل الاحيان. وضربنا امثلة على كده في لقاءات اخرى، ان انا لما اعوز استورد مثلا تصميم لمبنى موجود في بلد زي هولندا او غيرها، لازم وانا حتى هجيب النموذج ده لازم اخليه مناسب للبيئه اللي انا عايش فيه. المناسبه هنا مناسبه طبيعيه للمناخ اللي انا عايش فيه، كذلك برضو العادات والتقاليد والقيم والاخلاق. لو انا عايز استعيد مثلا مكانه المراه في مجتمع زي السويد او فرنسا او غيره من المجتمعات المتقدمه، حتى لو انا اقتنعت بان الفكره ديت او بان النمط ده من السلوك مهم في العصر اللي انا موجود فيه، في الاخر برضو لازم عشان اجذره في مجتمعي لازم يكون له تربه مهيئه ليه، مش ان انا هفرض نمط معين على مجتمعي. طبعا تأثير الغرب، معلش لو طولت هختم بالكلمة دي، تأثير الغرب علينا في كل القضايا واضح جدا، ومنها القضية اللي احنا بنتكلم عنها دي. كل القضايا اللي لها علاقة بالمرأة لازم يكون الغرب هو الحاضر الغائب، امتدادا بقى للصدمة اللي احنا تعرضنا لها في مصر على وجه الخصوص من اول ما جاء الحملة الفرنسية واصطدمنا بما يسمى الحداثة الى اخره. لكن كلام الدكتورة هالة كلام ملهم وجميل، يعني فهمت منه ان هي تريد من الرجل، يعني تنظر الى الرجل على ان يكون راعيا. تعبيرها الجميل العبقري اللي قالت فيه ان السيد كان بيعامل امينة على انها واحدة من ضمن اولاده، ده رائع وفي منتهى الجمال، ولا اراه يتعارض مع نظرة بعض الذين يسمونه بالمحافظين. تخيلي بقى ان حضرتك بتتقاطعي معاهم في هذه النقطة، والتقاطع مع طرف في نقطه معينه لا يعني ان انا استبطنت منظومته الفكريه، ولكن مش عيب ان احنا نتقاطع مع بعض في نقاط معينه، وده ممكن يثير ويلهم رؤانا كلنا يعني. وشكرا لحضراتكم، اسف اني طولت شويه في المداخله. لا ابدا، بس القضيه برضو ان انت خدت جزء كبير من كلامك في الدفاع عن الموضوع، في الدفاع عن اختيار الموضوع في مواجهه النقد اللي هو قدمه بهاء. وده بيخلينا برضو يعني انت مثلا اخر دقيقتين ثلاثة اللي انت بقيت تشير فيهم، وطبعا بيكتف هالة عصمت بكلماته على انها مثلا بتدافع عن السيد، برغم انها كانت بتشير اشارة عابرة للتغيرات اللي كانت موجودة وبدأت تتغير. يعني هو لو خدنا السيد بتاع نجيب محفوظ، السيد عشان هي راحت تزور الحسين من غير ما عرفته قال لها بعد ما تخفي تروح على بيت أمك. ختمنا الثلاثية بأنها هو اللي بقى قاعد في البيت وهي اللي عمالة إيه تخرج طول الوقت، بقى تروح تزور الحسين والسيدة زينب وهكذا. أنا مش هحط كلام على لسانها ولا على لسانك، فهيبقى هي لها الكلمة الآن، تفضل. طيب أنا هرد على الاثنين، هرد على بهاء الأول وهرد بعد كده على أحمد. بس هو أحمد قال حاجة، قال إن إحنا كلماتنا بتبقى ليها علاقة بتجاربنا الشخصية وبنسق تجاربنا الشخصية، وإن ده مش كلام علمي. فأحمد أنا هرد على حاجات بتجاربي الشخصية أو برؤيتي الشخصية، وهرد على حاجات بكلام علمي، يعني هيبقى ده موجود وهيبقى ده موجود. الأول أرد على بهاء. بهاء كان بيقول ما هي علاقة الست بالمرأة بتختلف من حتة لحتة ومن مكان لمكان ومدينة ولا قرية ولا صعيد ولا مش عارفة فين. عادة يا بهاء الانطباع بيكون عن الشائع، عن الشيء العام. يعني انت نفسك قلت الكلام ده وأستاذ جمال قال الكلام ده، انه عادة انطباعاتنا او يعني اللي هنتكلم فيه بنتكلم في الفكرة الشائعة والعامة، ما بنتكلمش في خصائص كل مجتمعين. حتة سؤال بتاع الانفاق اللي انت بتقول، طب انت تقبلي ان انت تصرفي بالنص وتشاركي بالنص؟ الحقيقه انا مش عارفه يعني بهاء، انت مثالي زياده عن اللزوم ولا في ايه؟ يعني احنا في مصر الست بتعمل ده فعلا، مش حكايه تقبل ولا ما تقبل، ده في بيوت الستات هي اللي قايمه بيها فروم اي تو زد، في نسبه كبيره جدا من بيوتنا الست هي العائل بتاعها، برغم ان في رجاله موجوده في البيت سواء جوزها بس مش قادر يشتغل ولا اولادها رجاله ولا، لكن انا هتكلم في العموم، يعني الست بتصرف في مصر مش ما بتصرفش، ده حكايه بالنص دي بتبتدي من قبل ما تتجوز، بتبتدي من اول الجهاز وهي كل حاجه بالنص، يعني من اول ما بيجوا يعملوا بيت كل حاجه بالنص، ولما بتشتغل وبتتجوز بعد كده بيبقى كل حاجه بالنص. انا مش عارفه انت جبت منين حته تقبلي دي، ده هو ده الواقع بتاع مجتمعنا المصري اصلا، ان الست بتعمل ده وبدون ضمانات للاسف، يعني على الاقل بتعمل كده بره، عارفه انها لحظه الطلاق بيقسموا بالنص كل اللي دخل في البيت ده وفي الدخل بتاعهم من لحظه ما اتجوزوا، فيبقى ده منطقي، لكن احنا عندنا انا بعتذر مفيش ضمانه قانونيه حتى انها هتاخد النص اللي هي صرفته ده، دي نقطه. الإجابة على حكاية النموذج إيه، أو الإجابة النموذجية إيه اللي تخلي علاقة كويسة، إحنا ما عندناش إجابة نموذجية. من العلم بقى، ده مش رأيي الشخصي، ده من العلم ومن علم النفس، الإجابة النموذجية هي إنه الطرفين يكونوا في علاقة إنسانية صحيحة، الدليل بتاعها إن الحدود النفسية صحيحة. يعني إيه الحدود النفسية صحيحة؟ يعني الاتنين موجودين في علاقة مش خايفين انهم يقولوا فيها لا او يرفضوا حاجه والا هيبقوا مهددين بالانفصال، مش خايفين يعلنوا عن افكارهم عن مشاعرهم عن طموحاتهم عن معتقداتهم عن افكارهم عن خططهم المستقبليه. الشخص طول ما هو خايف انه يعلن عن حاجه داخله او انه يحلم او انه يخطط او انه يفصح عن مشاعره او افكاره او معتقداته، او خايف انه يرفض لما يكون عايز يرفض او مجبر انه يوافق على حاجه لانه خايف من الفقد، دي علاقه غير صحيه. ده في علم النفس المفهوم بتاع العلاقه الصحيه والحدود النفسيه الصحيحه، دي مش وجهه نظر. تاني حد هرد عليه، احمد. احمد كان بيقول، انا مش عارفه هو ليه فهم ان انا بتكلم على سي السيد ان انا معجبه بيه، يعني انا اتكلمت زي ما جمال قال لك بالظبط، ان انا بقول ان ده تطور العلاقه بين الراجل والست. كنت بقول انه زمان يعني ايام سي السيد كانت العلاقه علاقه رعايه وعلاقه، مش عايزه اقول سيطره، يعني السيطره ده هيبقى حد يعني مستبد، لكن علاقه رعايه وعلاقه فوقيه، انه الراجل فوق والست دي من ضمن الرعايه بتوعه اللي تحت، وان العلاقه دي تطورت بعد كده وتحولت الى شراكه. لكن انا ما قلتش ان انا معجبه بنموذج سي السيد. المشكله انه سي السيد يعني احنا حاليا دلوقتي في نفس فكره الفوقيه، ولكن مش بالمسؤوليات اللي كان شايلها سي السيد. يعني سي السيد كان واخد وضع فوقي وشايل مسؤوليه الست بالكامل، كانها طفل من ضمن الاطفال، لكن حاليا الرجاله عايزه تفضل في الوضع الفوقي ده والست شايله ومسحوله وشايله يمكن اكتر منه كمان. فاحنا هنا حتى ما حصلناش الرعايه اللي مقابلها مسؤوليه تديله الامتياز ده او الفوقيه دي، لا ده الراجل عايز امتيازات وعايز فوقيه والست شايله مسؤوليات قده 10 مرات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حته ان انت اتكلمت على انه احنا بناخد من بيوتنا وبناخد من اهالينا وان تاثير الاب على الابن بيبقى قوي بعلم النفس، الكلام ده صحيح وسليم. حته انه الولد يتحول الى رجل دي بتحصل من الطفوله وبتحصل بمرحله بنسميها التوحد، انه الطفل بيبقى عايز يلفت نظر امه لان هي الانثى الاولى في حياته، فبيدور على مين الراجل اللي بيشغلها او اللي لافت نظرها اللي هو الاب ويتوحد معاه، فهنا يبتدي يتخلق الراجل جوه الولد الصغير، فبيشرب منه كل حاجه، بيشرب طباعه وافكاره وتصرفاته والطريقه اللي بيتعامل بيها مع الست. ده في علم النفس اللي انت قلته ده صح 100%، ده التوحد اللي مع الاب في اوقات كتيره جدا، دي بنشوفها حتى عندنا في مراكز المشوره، بيبقى الابن كان رافض سلوك الاب، في حاجات كتيره ابوه بيعملها غلط، في حاجات هو شايف انه ظلم امه فيها، ومع ذلك يوم ما يجي يتجوز غصب عنه بيكرر نفس العمايل دي لانه ببساطه ما شافش نموذج اخر، وبيبقى محتاج لمجهود ومحتاج لوعي ومحتاج ثقافه ومحتاج بصيره انه يستوعب ان هو بقى نسخة من الأب بالعيوب بتاعته، عشان يبتدي يدور على حد يخرجه من ده ويديله نماذج أخرى وصور أخرى للعلاقة وكده. حته الحته اللي انت قلتها في الاخر دي بتاعت انه هو احنا لازم نجيب الحل من الخارج، طب احنا ما نقدرش نشوف الستايل بتاع المباني في الخارج ونكرر. المباني حاجه والعلاقات الانسانيه حاجه تانية، والعلاقات الانسانيه او النظره الانسانيه بين البشر حاجه، والعادات والتقاليد حاجه. احنا ممكن نتفق على مبادئ انسانيه ونطبقها بعد كده بطريقتنا، يعني نتفق على ان الرجل والست دول يعني شركاء، دول ده موجود في الدين بتاعنا ان النساء شقائق الرجال، يعني دي مش جايبينها من بره، ولكن هنطبقها ازاي بمفاهيم مجتمعنا دي قصه تانية. انما ان انت تتعامل في القرن ده في الوضع يعني في الايام دي بطريقه السيد والعبد، بطريقه السيد والجاريه، بطريقه الفلوس مقابل الجنس، ما تقوليش بعد كده اصل احنا ما نقدرش نجيب مفاهيم من بره ونطبقها. احنا بنتكلم في مفاهيم انسانيه، بنتكلم في حقوق انسان، يعني بنتكلم في الميثاق العالمي لحقوق الانسان. دي حاجه الناس كلها اتفقت عليها، ما لهاش علاقه بالعادات والتقاليد، وما نشبههاش بالمباني اللي هي هتبقى مرتبطه بطبيعه البلد والمناخ والتربه والمواد البناء والحاجات دي، غير دي خالص. احنا بنتكلم هنا في قيم انسانيه المفروض انها تكون على مستوى العالم، وان اختلفنا في طرق تطبيقها ازاي بحسب العادات والتقاليد. بس شكري ليكي. طبعا الموضوعات اللي انت طرحتيها بهاء حسني هيبقى عنده، حسيني هيبقى عنده تعليق عليها، وعايز برضو احمد غانم لما يكون عنده الفرصه يديني، لان هو له الحق في اي في المداخله في اي لحظه يقدر يتكلم فيها. فبهاء اتفضل. طيب الحقيقه واحنا يعني انا شايف ان احنا بعيدنا شويه وعايزين نقرب تاني. احنا دخلنا في النتيجه وسيبنا المقدمه، بمعنى احنا بنتكلم دلوقتي او دكتوره هاله اتكلمت عن مشاكل العلاقه وشكل العلاقه والتشوهات اللي فيها، وسيبنا الموضوع الحكايه الاول. احنا بنتكلم في الوعي، يعني لازم نرجع الاول نشوف نظره الرجل للمراه دي، نحلل ازاي اتكونت في مجتمعاتنا الاول، عشان بعد كده لما نناقش شكل العلاقه نبقى فاهمين اللي حاصل ده عارض ولا دي اسباب جوهريه من البدايه. يعني احنا التفاصيل اللي انت حكيتيها دي انا ما كنتش بعمل، لما كنت بتكلم على انه فكره المشاركه او الشكل النموذجي انه الراجل والست يبقوا متشاركين، كنت بدي انديكيت بس انه النظره اللي بين للرجل والمراه والمراه للرجل عشان تبقى صحيحه لازم نتفق الاول ان نظرتين دول لبعض صح، فشكل النظرتين دول في النهايه هيبقى ايه، وبعدين نتكلم بقى في تفاصيل ازاي نمارسهم ويتحولوا لشكل من اشكال الشراكه، المنافسه، الصراع، واتيفر، زي ما نتفق يعني. فانا ما كنتش بقصد ان انا بناقش في مصر الواقع المصري ومشاكل العلاقه فيه وتشوهات، احنا اعترفنا ان في تشوهات. وخليني ابدا واقفل النقطه دي عشان ما نرجعلهاش تاني، انه اجابتك هي الاجابه الصحيحه لشكل العلاقه، يعني المعيار للعلاقه السليمه ايا كان نوعها بين طرفين، اب وام، اخ واخ، زوج وزوجه، ولد وام، هي استواء النفسي وسعاده الاثنين بمعاييرهم الخاصه وطبقا لوعيهم. لكن انا هنا عاوز ارجع تاني للجوهر الاساسي، تكوين نظره الرجل للمراه وتكوين نظره الانثى للذكر او في مجتمعاتنا. هل تكوين سليم، تكوين صحيح، تكوين عقلاني، تكوين واعي، ولا سايبينه بس احنا مش بنراقبه ولا بنفكر فيه ولا يعني سايبينه للظرف والبيئه والاجتماع من غير ما نبقى حتى كأب وأم، بما ان احنا البذرة لإنشاء أجيال جديدة، هل حد فينا واعي انه الولد يبص ازاي لأخته، ازاي لوالدته، ازاي لزوجته؟ دي نقطة. فأنا عاوز ارجع اول للعنوان الموضوع وجوهره. النقطة الثانية هبدأ من بالرجوع ده واقول الراجل في وعيه اتصور في العالم وفي مصر الجنس وغريزة حفظ النوع جزء جوهري من علاقته بالمرأة، حتى في ممارسته اللاواعية مع أمه بتبدأ من لحظة الرضاعة، من لحظة كمان في بعض الناس، في دكتورة هلا يمكن أفضل مني في الحكاية دي، من لحظة ما هو جنين في بطنها بتتكون شكل العلاقة الجنسية دي بين الولد وبين أو بين الذكر وبين الأنثى أو بين الأنثى وبين الذكر. دي نقطة. فاستبعاد الجنس وتصور انه هو تشكلاته في واقعنا انه ده تدني وانحدار وانحراف والعالم ما بيفكرش بالشكل ده دلوقتي، وده تسليع للمرأة لما بندور في فلك الجنس في علاقة المرأة والرجل، انا بشوف ده حقيقة تصور غير صحيح بالمرة، وما ينفعش نتكلم بهذا الخجل وهذا الخوف وهذا في الوقتين الحالي، يعني مع صيحات الفيمينيست ومع صيحات اللي محدش فاهم حاجة، وانه الناس بتخبط في بعضها، والألم التعليم الأنثى في مجتمعاتنا والضغوط اللي عليها بتخليها تقول جاي يعني مش كده، فبرضو ده ما خليناش الاستجابة أو التماهي مع هذه النوعية من التشوهات، ما خليناش نغفل الطبيعي والعقلاني اللي في شكل العلاقة. الجنس جزء أساسي وجوهري في علاقة الرجل بالمرأة وفي نظرتهم لبعض من لحظة التكوين الأولى. بعد كده تطور العلاقة دي وتشكلها على مدار سنين عمر البني آدم فينا ما هو بيتغير، يعني علاقتي أو نظرتي للمرأة وأنا طفل أكيد غير نظرتي وأنا شاب، أكيد غير نظرتي وأنا عندي 70 سنة، أكيد غير نظرتي وأنا عندي 90 سنة. فالتطور والتشكل ده إحنا لازم أوعيه له عشان لما نتكلم عن الشكل أو النظرة السليمة في كل مرحلة من دول هتبقى شكلها عامل إزاي، وهل إحنا لازم نبقى مراقبينها ومتدخلين فيها دايما في كل مرحلة من دول، ولا نسيبها كده للفطرة يعني زي ما كل حد فينا وتشوهاته بقى وتفاعله مع الواقع والاجتماع اللي هو عايش فيه. طيب لو إحنا نقلنا حد كان عايش في مصر وراح أوروبا، النظرة هتتغير ولا نتيجة تغير الاجتماع وتغير طريقة التعامل جبرا والقوانين اللي بيتعامل معاها واليوم اللي بيحتك بيه اختلف، فهو ممكن يحتفظ بنفس النظرة لكن الواقع بيخليه يتعامل بشكل مختلف وبقى فيه انفصام بين الواقع وبين الفهم والوعي، هل ده نموذج سليم المفروض نعمل كده؟ ده اللي بياخدني لنقطة القوانين وتصور بعض الفيمينيست وبعض السيدات انه مشاكلهم مع الرجل بالضرورة هتتحل بالقوانين، وده هنا هيرجعني لشكل العلاقة، وانا مش عايز اتكلم في شكل العلاقة دلوقتي ومشاكل العلاقة، انا عايز اتكلم في النظرة وفي الوعي. والنقطة يا احمد انا زعلان منك ازاي كلامنا ملوش قيمة ومش مهم، لا الحقيقة اللي احنا بنقول ده مهم جدا، مش لغرض ان احنا نوجد حلول لكن غرض مزيد من الفهم، ان الناس تفهم واللي بتسمعنا تفكر زينا على الاقل وتعمل حركة درجة التفكير، يعني انا دلوقتي بفكر معاك وانت بتقول فكرة انا وعي بيتطور، فهو مهم طبعا ان احنا بنقول ده مش مهم يعني. ده اللي في بالي دلوقتي وبعدين نكمل. انا كنت عامل حساب على خناقه، انا غير دلوقتي خناقه دكتور هيله، قولي حاجه مستفزه عشان انا جاي احمد قول لها خش انت. الشكر ليك، هو كلاما على راي الناس ومشاركه الناس لينا، الناس هتدخل معانا دلوقتي بعد قليل ومعانا على الجروب على ماسنجر في موجود مجموعة، وأحمد يوسف أوريدي طلب الكلمة، لكن عايز أرجع الكلام برضو على أنه ومش عارف إذا كان أحمد غانم سمعنا وعايز يشارك ولا لا، ممكن يقطعني في أي لحظة لأنه الناس برضو اللي مش عارفة أحمد طبيب وهو في الرعاية الآن، فهو يعني بيحاول يتواصل معانا على قد ما يقدر لو كان عنده الفرصة. يعني عايز أرجع الموضوع تاني بكل الكلام اللي قاله بهاء والكلام اللي قاله أحمد خفاجي واللي قال الكلام اللي قالته هالة برضو، ما هو عن الجنس الإنساني وتطوره. الست كانت سلعة يعني تباع وتشترى، يعني احنا ما نتكلم مثلا عن المرأة عند اليونان ولا عند يعني زيها زي العبيد يعني، والمدة 300-400 سنة فاتت كان ممكن مراته يبقى يخلصها دين، يعني تبقى تروح لحد تاني تخليص دين، يعني ان المرأة عبارة عن لما بتعمل عقد زواج ده عقد شراء، عقد شراء زي ما كده الفقهاء بتوعنا بتوع زمان اللي هو ايه عقد بامتلاك بضع المرأة يعني. بس المفاهيم دي بدأت تتغير بأن المرأة بقى انتقلت من مجرد بقى الأنثى اللي هي عبارة عن بضع يتم شراءه إلى أنها تبقى إنسان فرد. هقول يعني مثل وحيد، لما كانوا بيعملوا إعلان الاستقلال بتاع أمريكا فبيدوا بقى حق التصويت. حق التصويت كان للرجل الأبيض البروتستانتي. المرأة في أمريكا ما خدتش حق التصويت مجرد أنها تدلي بصوتها لحد بعد الحرب العالمية الأولى، يعني بعد إعلان الاستقلال ب 130 سنة. وإعلان الاستقلال اللي هو معمول إيه بقى؟ مكتوب فيه إيه بقى؟ All men created equal، كل البشر خلقوا متساويين. يبقى كلمة بشر هنا لم يكن يدخل فيها الإيه؟ المرأة. طب الناس اللي كانت معترضة بقى على إن الست تاخد حق التصويت في في في القرن، في نهاية القرن ال 18 وبداية القرن ال 19 كانوا معترضين ليه؟ يقول لك الحجة إيه؟ يقول لك علشان كده الراجل اللي متجوز مراته هتصوت تصويت على حسب ما هو عايز، فيبقى كده هو بصوتين، ويبقى ده ظلم للراجل اللي هو مش متجوز، وده يبقى ايه؟ ظلم، ما مش تحقيق العدل. زي بالظبط كده، اعمل بقى كليك كده 100 سنه ولا 150 سنه تبص لاقي ايه؟ بنحط مكان صورتها في البانر في 2012 وارده. ليه؟ ده هي صوتها برضه هيبقى تابع صوت زوجها، ما هيش كائن مستقل. يعني بننتقل بقى ان المرأة تنتقل من انها مجرد الانثى، وهنا بقى الذكر مقابل انثى، وشوف بقى الذكورة والانوثة، الى انها تبقى ايه؟ انسان فرد. وده يجيب لحتة الجنس اللي بيشير اليها بهاء عشان يسخن الامور. يعني هي العملية مش مش مش الجنس مش هيبقى موجود في العلاقة ولا موجود، هي القضية قضية الرضا وقضية الاقتناع. يعني ما هو ممكن واحد بيرغم واحدة على على الجنس، يبقى ده اغتصاب. لو كانت ده امراته، ها، ما هو ده مش دي الحدوتة بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شهر ولا بتاع، التويتات بتاعت اخونا اسمه ايه ده اللي لا يذكر اسمه يعني عشان ما نعملوش شهرة. فاقصد ان احنا ايه، النظرة هنا انتقال النظر للمرأة على انها بضع يتم شراؤه ودفع ثمنه وتمن استعماله، الى انها تبقى ايه؟ انسان فرد له وجود وله كيان. انا دخلت كده كطرف في الموضوع، بحب ان انا اكون بس دور المذيع. طيب نقول بقى كلمات ختامية قبل ما ندخل معانا الناس، ولا ندخل معانا الناس دلوقتي؟ معانا احمد يوسف ومعانا شادي عايزين يعملوا مداخلة، فهندي كلمات لاحمد خفاجي بسرعة في مجال دي. هيجي الدور برضو كمان بعد ما الناس تسأل اسئلة في تعقيبات لكم يعني، فنقول احمد خفاجي في دقيقة وبعديها الدكتورة هلا برضو في دقيقة. احمد تفضل. طيب انا ارجو بس ان يعني لا تتجاهلوا، احيانا يعني ارى ان بيبقى فيه تجاهل لكلام انا قلته وافتراض لكلام، تقويل لكلام انا ما قلتوش. يعني كلام بها لما قال كلامنا مهم ولا مش، لا انا ما قلت ان كلامنا مجرد عرض وجهات النظر يا جماعه، بيؤدي الى تطوير الوعي. وبرضو لما جبت سيره السيد برضو اتكلمت على مفهوم الرعايه، ما جبتش بقى اللقطات اللي فيها التسيد والسيطره دي. النقطه الاخيره اللي حضرتك قلتها يا استاذ جمال لما قلت نرجع للعصر اليوناني او مش عارف ايه، ده احنا لو رجعنا للعصر البدائي هنجد ان ممكن تكون الحضاره الانسانيه بدات بين المراه هي اللي كانت الرجل، والرجل هو اللي كان المراه بالمفهوم المعاصر بتاعنا. كانت المراه هي اللي بتكون الاسره، وكان الزوج هو اللي بيروح لقبيله المراه، وكانت الاولاد بتنسب للمراه وليست للرجل، وكانت المراه هي صاحبه السياده. ونتيجه التطور الحضاري حصل اللي حصل دلوقتي. فاقصد اقول ان ان ان مفهوم التقدم ممكن يكون في حاجه الى تحرير. يعني لو احنا عايزين تخيلنا ان المراه هتحل محل الرجل في زمن من الأزمنة القادمة، إذا كان ده حصل في الزمن في بدايات الأزمنة يعني، فالتقدم زمني ولا تقدم في العلاقات. وفي حاجات تانية بقى بس أنا هنتظر لما تيجي فرصة تانية للكلام. وشكرا. هالة تفضلي. طيب أنا عايز أعلق بس على حاجة قالها بهاء لما اتكلم على قال اللي إحنا مش مفروض ما نبصش للجنس على إنه انحطاط أو تداني. أنا معاك طبعا، ولكن يعني يوم ما هنبص له البصة الصح لازم نبص له على انه ده قمه التعبير عن الحب او التوحد بين الجنسين، وليس بضاعه تشترى بعقد او بصداق. دي حاجه. وطبعا ما ينفعش فيها الغصب، فكره ان انا اغصب زوجه عشان اصل الملائكه هتلعنها ومش عارف. يوم ما الجنس يتحول الى قمه التعبير عن الحب والتوحد والتكافؤ ساعتها هنبص له بصه كويسه. حاجة تانية بس يعني ملحوظة أخيرة، أنت اتكلمت عن الفيمينيستات، الفيمينيزم يا بهاء بيقوموا بيه الستات والرجالة، الفيمينيزم مقصود بيه إن إحنا بنطالب بمساواة في حقوق معينة، أو إن إحنا نجيب حقوق النساء الضائعة، إن إحنا بنساوي الحقوق بتاعت الرجل والمرأة في النواحي الحياتية العادية. والفيمينيزم مش الستات بس اللي بتقوم بيه من باب إنها تفتري ولا تاخد حاجة زيادة، في رجالة بي بي بي بي بي يعني بيشتغلوا في الفيمينيزم زي الستات بالظبط، هو مجرد حركة لإرجاع حقوق ضائعة للنساء، مجرد إن إحنا بنحاول نساوي بينهم كبشر. حاجة أخيرة يا جمال، أنت كنت بتقول إن التصويت في أمريكا كان بعد الحرب العالمية، أنا عايزة أقول لك إن التصويت في أوروبا في بعض البلاد كان بعد السبعينات كمان، يعني كانوا متأخرين جدا في موضوع التصويت، ومع ذلك شوف النهاردة هم وصلوا لحد فين في نظرتهم للمرأة. ده اللي أنا بتكلم فيه، إن المجتمعات عمالة بتمشي لقدام وإحنا عمالين بنرجع لورا، هو دي الحاجة الوحيدة اللي تقلق في المجتمع بتاعنا. بس ده اللي كنت عايزة أقوله. شكر ليكي. طيب معانا احمد غانم، هناخده قبل بهاء على اساس ان هو ما اتكلمش خالص. فاحمد لو تعمل ان ميوت للميكروفون بتاعك لو انت سامعنا. طيب الو. ايوه اتفضل. ايوه مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. أولا معلش معتذر بقى عشان ظروف الشغل، أنا عطلت مشاركتي شوية. أنا سمعت شوية طبعا من الحوار اللي كان داير، بس زي ما كنت كاتب على الجروب، يعني إحنا كان عايزين زي توضيح أكتر للحوار اللي إحنا بنتكلم عليه، عشان شايف برضو في اختزال شوية في الموضوع لقصة نظرة الرجل للمرأة والمرأة للرجل كزوجين. يعني في علاقات كتيرة تانية ما بين الرجل والمرأة، غير في الأب والأم والأخت والعمات والقرايب وغير القرايب، وعلاقات كتير جدا بره قصة العلاقة الزوجية. برضه زي ما كنت بسأل على الجروب، يعني هو المقصود نظرة الرجل ولا نظرتي أنا تقييمي أنا، ولا المفروض تكون النظرة إزاي؟ يعني هو تحليل الوضع الحالي ولا تقييم دي ولا رؤيتي أنا للمطلوب؟ عشان المجتمع حاليا له ما بين الرجل والمرأة والست مثلا في نظرة غير النظرة بتاعتي أنا، غير دي حاجة تالتة مستوى تالت غير المفروض إنه يكون عليه النظرة دي، أو مرجعيتي أنا لفكرة النظرة دي تكون إيه. فأنا شايف أساسا إن الوضع الحالي في العلاقة في النظرة بين الرجل والمرأة ملخبط، زي ما كل حاجة ملخبطة دلوقتي، وما فيش يعني ما هوش مش مت... يعني ما فيش نظرة موحدة ومختلف. ولو احنا بنتكلم عن مصر بس، ففي ما بين اللي بيشوف الست ديت انها المفروض ان هو يتسلط عليها وان هو مسؤولة منه ومفروض ما تفتحش بقها والكلام ده، وفي بقى الرد المتطرف اليمة التانية برضو، ان اللي هو شايف ان الرد عليه بطريقة ندية وإن العلاقة راس في راس، و الوضع المقصود يعني إن شايف إن مفيش نظرة موحدة واضحة، وده مخلي المجتمع في حالة سيولة كده، مش مفيش حاجة موحدة واضحة يعني. فده بيطلع أمثلة زي اللي احنا بنشوفها يعني. في نفس الوقت اللي بيتكلم زي ما الدكتور أستاذ جمال دلوقتي كان بيتكلم، جمال كان عن البنرات الانتخابات اللي كان فيها وردة مكان الصورة، وفي في المقابل الانفتاح، والانفتاح بطريقة أحيانا بتكون مستهجنة على التيك توك، وفي الأكتر من كلام كل ما موضوع ما يطلع بيتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة. فبرضه أنا مش عارف برضه إحنا بنتكلم عن علاقة الرجل بالمرأة، يعني لا زال برضه الإنسان علاقة الرجل بالمرأة ك الأم والعمات والمرأة لها وضعها، في علاقات تانية حسب انحدار الأخلاق برضو بتكون، لأ بيكون الواحد بيشوف طريقة وبيشوف بيبعد عن البر والعلاقات الرحيمة مع القرايب يعني. ده باختصار برضو يعني، أنا برضو متابع معاكم كده من بعيد كل شوية بحط السماعة أسمع، بس كان الشغل كان شغلني شوية. ده كان تعليق مبدئي لي يعني، لغاية ما أسمع تاني كده وأعلق معاك إن شاء الله. طيب الشكر ليك، وطبعا انت يعني مهضوم حقك لانك انت في الشغل وبتحاول تشارك معانا. لكن برضو في اجابة على سؤالك، ما هو يعني كل واحد منا بيقول رأيه هو. الرأي اللي انا بقوله مش شرط انه يكون هو ده الواقع ويكون هو ده السائد، وهو ما ممكن اكون انا اقلية وممكن اكون اقلية الاقلية، بس في النهاية كل واحد منا بيقول من وجهة ايوه، نظره. انا قصدي وجهة نظري، ولا انا يعني الوضع اللي انا شايفه وجهة نظري انا للعلاقة بين الرجل والمرأة يعني ممكن مختلفة عن تختلف. الواقع اللي موجود. انا لو اتكلم طبعا انا عن طبعا رأيي انا، في طبعا في العلاقات الزوجية، وفي طبعا العلاقات التانية اللي كنت بقول لك عليها، اللي هي مثلا العلاقة البنت بتكون شايفة لأبوها ازاي، او الأب بيكون شايف بنته ازاي، او بيكون بيبص لأمه ازاي، او بيتعامل مع قرايبه الكبار ازاي. في اللي بيكون في البنت اللي بتبقى مع والدها، بتبقى لما تكون متأثرة فكرة ان هو لما بيسأل عليها او بينصحها يبقى ده تسلط. وفي العكس، ان هو الأب اللي مع بنته اللي هو شايف ان هو لازم يفرض عليها كل حاجة ويتبعها بكل حاجة، مع ان زي ما كنت بكتب قبل كده على الجروب ان لما نوصل لمرحله فرض او اجبار نعرف ان كان في خلل من التفاهم والتربيه من الصغر اساسا. يعني انت لما توصل تفاجئ ان ابنك مثلا عنده 16 سنه ولا 17 سنه وبيعمل حاجه انت مش ما كنتش عايزه يعملها، ما انت بقالك 17 سنه كنت بتعمل معاه ايه؟ وهكذا مع بنتك برضه. يعني قصه فرض الحجاب او الاجبار على الحجاب، ما هو كلمه الاجبار ديت ده علاج ملوش معنى. انت دلوقتي جاي بعد 16 سنه ولا 15 سنه تتكلم على ان انت، طب لو انت مؤمن بالحجاب من الاول، فين التربيه الاول، الجو الاول والجو الالتزام من الاول، ولا هو انت امنت بيه على كبر؟ يعني ديت نقطه. النقطه الثانيه العلاقه، برضه الدكتور هذا كان بيتكلم عن علاقه الشراكه ما بين الزوج والزوجه. طب ما هو الشركه برضه في مساهمه 60 40، في مساهمه 50 50، في مساهمه 90 ل 10، والشركه لازم في الاخر يبقى في سي او، في هيد للشركه برضه في الاخر. ما هو ما فيش شركه بتمشي برايين مع بعض في نفس الوقت، واي نعم هيتفاهموا بس لازم في الاخر في راي هيمشي في الاخر. يعني هو التفاهم دوت في الاخر، ما هو ممكن التفاهم ما يخلصش على حاجه، ممكن اقعد اتناقش انا ومراتي على حاجه ما نوصلش في الاخر. وجهات النظر بتبقى وجهات نظر انطباعيه مش موضوعيه. في الاخر وجهات النظر الانطباعيه ديت، لا انا شايف ان الاحسن ان احنا نسافر، لا انا شايف ان الاحسن ان احنا لا ما نروحش المكان الفلاني، مش هتوصل لحاجه موضوعيه. في الاخر في قرار لازم يتاخد، والقرار ده لازم يكون بالتفاهم. اي نعم. واحيانا كتير بقى برضو اللي انا شايفه على مستوى الشخص على الاقل يعني، او اللي انا شايفه برضو ان في القوه الناعمه للزوجه في البيت يعني. واي نعم زمان كان السيد سيد وست امينه، لكن في الاخر ست امينه بتعمل كل اللي هي عايزاه في البيت تحت مظله السيد. اي نعم، لكن هو في الاخر بيرجع من الشغل يلاقي اللي يخدمه ازاي بست امينه. لما نسمع عن جداتنا وازاي كانوا بيصرفوا البيوت زمان، بكل سواء كان في حد بيخدم او ما فيش حد يخدم، لا ما كان برضه لها سلطة ناعمة في البيت. يعني أنا مثلا ولا زال كتير إن هو بيسيبه لما يكون واثق بقى ويكون المستوى أو العلاقة كويسة ما بين الزوجين، خطة الإنفاق والماشية إزاي والتقسيمات. ولما يكون حد يجي يسأل يقول له روح اسأل مامتك، طب هنروح نعمل إيه، طب ما تيجي كده. فلا زال برضه في سلطة ناعمة للزوجة موجودة في البيت. ده تصور، طبعا التصور ممكن يكون مخل عشان موجز في وقت صغير، لكن ده فكرتي عامة عن عن في علاقة ما بين الزوج والزوجة، والعلاقة ما بين الأب والأم. يعني لازال برضو ما بين، قصدي الواحد ومامته والواحد وباباه، برضو لازال برضو الأم لها احترامها ولها وضعية. وده بالعكس أيما مشاكل بتحصل في البيت من الخلاف ما بين الراجل من ناحية، وما بين هو يوازن ما بين علاقته بمامته وعلاقته بزوجته من ناحية تانية. فده بيكون دي برضو قوة ناعمة للست برضو، مين فيهم اللي هتشد ويمتها. يعني انت خلي بالك برضو ان في المجتمع المصري الزوجة في البيت بنسميها الحكومة. انا ايوه الحكومة هي الحكومة. هنقول دلوقتي علشان ندخل معانا الجمهور، فبهاء بسرعة، وبعد كده هندخل معانا احمد يوسف على ماسنجر، وبعد منه شادي. فبهاء اتفضل. طيب هرجع تاني للنقطة الأساسية، النظرة. والنظرة أنا بشوف إنه علاج التصور السليم والصحيح في ظني اللي يمكن أن نتعامل يعني نرشحه إن هو ده الصح، على الأقل كأب وأم على أساس إن هم بذرة إنتاج الأطراف الأخرى يعني، وهيحل لنا المشكلة اللي قال عليها الأستاذ أحمد غني من اللي هي إنه العلاقات بس مش او دكتور احمد مش ذكر وانثى متجوزين، لكن كمان فيها خاله وفيها عمه وفيها بنت خاله، انه من البدايه يتم تنشئه الولد والبنت على انه انت كيان مساوي ومكافئ، والولد انت كيان مساوي ومكافئ لكل طرف، يعني الطرفين يبداوا من النقطه دي. لكن ده يجب الا ياخذنا بنقطه اللي هي الكارثه اللي انا بعاني منها مع الفيمينيست يا دكتورة هالة، وأنا بدعي على فكرة أن أنا فيمينيست بالمناسبة يعني، بس أنا بتكلم أنه خطاب الفيمينيست العرب عندنا بعافية الحقيقة، بعافية جدا ومشوه وبيخسرهم وبيخسر قضية كتير جدا، بس ده موضوع تاني. أنه الحكاية بين العلاقة أو نظرتنا لبعض أن إحنا أفراد، الأفراد دول لا يجب أن تكون ما بينهم من نمط للعلاقة محصور في حقوق وواجبات، لا، دائما سواء انت زوج او زوجة، ولد او طفل، اب او اخ او خالة او عمة، في جزء اسمه المشاعر الانسانية والقيم الاخلاقية، دي لا تقل اهمية عن فكرة الحقوق والواجبات، ان دي ليك زاد عليك. لكن يدور كلنا في فلك واحد، اللي هو فلك انه هذه المساحة من المشاعر والاحاسيس الراقية والإنسانية والقيم الأخلاقية هي بنفس الأهمية وهي اللي سيئة، ولا تظهر ولا نلجأ لفكرة الحقوق والواجبات إلا في حالة الخلل بس. يعني الأصل في العلاقة يبقى دايرة كده بالحب زي ما بنقول يعني، لما نختلف يبقى في فكرة بقى هنا الحقوق والواجبات هي اللي سيئة. معلش ممكن بيج الاي ام بس اتفضل. انا خلصت. الدكتور احمد لو سمحت اعمل ميوت للميكروفون بتاعك. احمد غانم اعمل ميوت للميكروفون بتاعك. الشكر لبهاء. وهندخل معنا دلوقتي من ماسنجر، عندنا في احمد يوسف، اتفضل اعمل ان ميوت للميكروفون بتاعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للجميع والشكر لهذا الحوار اللي هو الثري يعني، والنقاش الجميل. من الناحيه الاجتماعيه اتفق مع الدكتورة هالة في تشخيصها في وضع المرأة يعني المصرية، ان هو كان ايام السيد وان هي تحت رعايته، وبعد كده لما دخلت المرأة للتعليم وسوق العمل بدأ وضع المرأة يتقدم لحد السبعينيات تقريبا، بدأ بعد كده يتم التراجع ايه مرة تانية يعني. ولكن تسمح لي الدكتورة هالة، هي طبعا قالت ان التراجع لسبب واحد بس اللي هو الهجمة الشرسة من الشرق، ما فيش شك ده سبب مهم، لكن انا شايف ان في سبب تاني، ان المرأة تعبت لما طلعت لسوق العمل، فاصبح مسؤولياتها زادت جدا لان هي عليها اعباء البيت، وانضاف ليها يعني أعباء الشغل الخارجي ثم أعباء البيت والزواج والأسرة، فأظن التعب بتاعها ده تسبب إن هي تراجعت تاني، إذا اعتبرنا إن التراجع ده المقصود به إنها تعود للبيت أو تلبس نقاب أو كده. لكن وضع المرأة في التراجع التاني ده مختلف عن وضعها الأول أيام السيد، أيام السيد هي ما كانتش متعلمة، لكن في الوضع التراجع التاني هي متعلمة، فمعظم هذه التراجعات بتكون باختيارها، يعني هي لبست نقاب عن اقتناع ومقتنعة بيه جدا يعني، قعدت في البيت تاني برضو عن اقتناع بسبب تعبها. فإذا هناك فرق بين الايه بين التراجعين يعني. الحتة التانية برضو الدكتورة هالة كانت قالت ردا على الأستاذ هاني تقريبا، ان احنا بناخد بالشائع، الشائع في المجتمع يعني. طيب هل الشائع في المجتمع ده هل هناخده من المنتديات؟ المنتديات كلها مليانه شكاوي عنف زوجي ومش عارف اغتصاب زوجي ومش عارف ايه، وكلها مشاكل، ومع الاسف بيلزقوا هذه المشاكل في الدين يعني. طيب ما نيجي نطلع مثلا في الحدائق او على الكورنيش او في بعض الحاجات التانية، المنتديات التانية اللي فيها قلوب وفيها، ما هو ده شائع وموجود وده شائع وموجود. الشائع هنا يعني هوجه النظر ناحية ايه بالظبط؟ فما فيش شك ان النقاش بتاعنا ده هوش نقاش مبني على احصاءات علمية، يعني الريف والحضر والكلام ده هي عايزة احصاء علمي عشان فعلا نقدر ايه الموضوع. طيب بالنسبة للدين مظلوم ازاي بقى؟ الدين لما اتكلم عن الزواج، والزواج هنا ما فيش شك انه علاقة تكاملية، يعني الزوجان يكمل بعضهما بعض. نيجي القرآن نلاقيه يتكلم عن الزواج، وصفه بإيه؟ وصفه بأنه هو مودة، وصفه أنه هو رحمة، وصفه بأنه سكن، وصفه بأنه ميثاق غليظ. أما حكاية امتلاك بوضع والكلام ده، ده تعريف فقيم من الفقهاء، لكن النظرة التكاملية للقرآن الكريم هي النظرة الرائعة اللي هي المودة والرحمة والسكن والميثاق الغليظ، ودي ما فيش شك تقدم جدا في الإنسانية يعني. في 30 ثانية، في 30 ثانية اتفضلت ولا حاجة؟ اتفضل 30 ثانية اتفضل. طيب ماشي. فأنا حاسس إن الدين مظلوم في المنتديات من كده يعني، يعني الناس ملزقة مع إن القضية قضية ثقافية بالدرجة الأولى ما فيش شك يعني. ألصق الدين بأن هو سبب كل هذه المشاكل. كان في فكرة تانية لو أتيح عشان ما أخدش وقت الزملاء يعني، لو أتيح مرة تانية إن شاء الله بقولها. شكرا جزيلا. الشكر ليك. شادي تفضل. يا ناس جمالة، أهلا بسلام المشاهدين. موضوع الرجل والمرأة، نظرة ليهم، نظرة بين الرجل والمرأة، اعتقد ان ممكن تقول عامه هي ممكن تكون متباينه ما بين مجتمع لمجتمع او اسره لاسره او فرد لفرد، يعني مش ما نقدرش نعممها قوي، وان كان في زي ما الاسلام دي مشترك عام في المجتمعات الشرقيه، لان هي مجتمعات محافظه اكثر محافظه يعني. وان كان يعني احنا هنا بنعيش في امريكا، وجدت نوعية من الأمريكان يمكن أشد محافظة يمكن على النوعية الشرقية، وهم عايشين في أمريكا. فأعتقد يعني إن هي يعني أنا وجدت نوع من الأمريكان مثلا ما بيخليش مراته تسافر إلا ما هو يقول لها يعني، وهي راضية بكده. فاستغربت يعني، شفت بعض الأسر هنا يعني في نوعيات متباينة، في انفتاح وفي نوعيات محافظة، بس تقدر تقول إن يعني المجتمعات مش كلها شبه بعضها يعني. مجتمع الريف غير مجتمع المدينة، يعني مدينة نيويورك غير الولايات اللي هي زراعية، برضو نفس الحكاية في مصر، هتلاقي المرأة تمام معادي غير المرأة مش عارف في الصعيد أو، فهتجد في اختلاف. دي كنظرة اجتماعية يعني، نظرة مجتمعية. بس أنا النقطة اللي بحب أركز عليها هي النظرة الدينية، اللي هو إلصاق شيء بالدين. هي دي المشكلة بقى يعني، المشكلة اللي بتواجهنا لما تقول إن الإله عايز كده. إنما لو أنت خليت الحراك مجتمعي بس، هتقدر تحل المشاكل اللي عندك، مشاكل حقوق المرأة، في التعدد، في الضرب، في الاغتصاب الزوجي، في التواريث، كل ده ممكن أنت تحلها لو هي نظرة دنيوية يعني عادية يعني. إحنا بشر بيحلوا مشاكلهم بنفسهم، إنما المشكلة أما تقول لهم ده الإله هو اللي فارض علينا كذا، الاله هو اللي اباح التعدد، الاله هو اللي هو اللي هو اللي اباح الضرب، او الله هو اللي اباح ان المراه مثلا تاخد نص الرجل. طبعا كل دي تاويلات، هناك من راى غيرها، لان الخطاب القراني حتى هو خطاب انساني، لم يفرق بين الذكر والانثى، والذكر والانثى في القران كحاله موجوده كل اثنين يعني، انا فيها مراه وفيها رجل، فيها ذكر وفيها انثى. فدي دي دي النظره الرمزية اللي في القرآن يعني، القرآن خطاب للنفس عامة ولم يميز بين الذكر والأنثى، أنثى حالة وذكر حالة، حالة قوية. اللي أنا شايفه مثلا حتى موضوع المؤمنين والمؤمنات، أنا ممكن قلتها مع الأستاذ مرة، المؤمنين هم الأعلى درجة إيمان والمؤمنات هم أقل درجة، والمؤمنات تشمل الذكر والأنثى والمؤمنين يشمل الذكر والأنثى. فالخطاب الإلهي ما فيهوش أي تمييز ما بين الإيه، ما بين الرجل والمرأة، والمرأة حد يعني المرأة مظلومة من أول تكوينها في القرآن، لأن المرأة هي من من من يؤمر بشيء. فألصقوا هذه التسمية بالست يعني. فبداية ظلم المرأة ابتدى من تسميتها اللي هي الأنثى والمرأة والنساء. حتى النساء في القرآن هو ما استحدث من شيء أو حديث السن، يعني هم دول النساء في القرآن، وبدليل أن آخر سورة في القرآن سميت النساء لأن هي كانت آخر ما نزل في القرآن. يعني التأويل القرآني سبب كبير في مشاكل احنا مش قادرين نحلها، لان هي نظرة المجتمع ليها نظرة دينية، فمش قادرين نقول ان المرأة لازم تتساوى بالرجل، او ان المرأة القوامة ما لهاش علاقة بالرجل والمرأة، القوامة مشتركة اساسا. يعني الانسان متميز في حاجة يبقى هو قيم فيها، ممكن تبقى الست متميزة في الطبخ او الرجل متميز في الطبخ يبقى هو عنده القوامة في الطبخ. الاستاذ جمال مثلا متميز عن مراته مثلا في الطبخ يبقى هو عنده القوامة فيه. ممكن تكون مراته متميزة ماليا في شيء معين او هندسيا في شيء معين، ممكن هي اللي تختار. فاذا القوامة ملهاش علاقة بان يكون السلطة في ايد واحد، هي هي هي هي هي مشتركة على حسب تميزك في الشيء، فانت بتكون قيم فيه. فده يمكن ده حتى يعني بشوف هنا في المجتمع الامريكي ما فيش واحد ليه الرأي، يعني هي مشتركة. 30 ثانية. ففي قضايا كتيرة، يعني مثلا برضو موضوع المواريث. يعني انا كنت من ابناء القرى انا، فكان دايما يجي يقول لك ايه، الاولاد هم اللي يورثوا الارض عشان الارض تظل في العيلة او القبيلة. فطبعا ده هنا وكده ظلم للست، طب ليه يعني حتى مش بس النصف، لا ده كمان بيميزوا الذكر في حاجات وساعات ما بيورثوش خالص. يعني ويقول لك بس الراجل هيرعى أولادها أو بناتها، هيعزمهم في الفرح، الخال هيعزمهم. طبعا ظلم بين وظلم شاسع، والأمور دي تورثناها والمفروض نفرض بها إن الـ الـ الـ الـ المرأة دي إنسان في الأول وفي الآخر. وأنا قلت ده قبل كده، الزنا هو أن تزين لنفسك ما لا تزينه للآخرين، هو ده الزنا. يعني أنت شايف بتدي حق لنفسك، بتكيل بمكيالين، فأي إنسان يكيل بمكيالين فهو إنسان زاني، إنه يزن نفسه ما لا يزن للآخرين، أو يزين لنفسه ما لا يزين للآخرين. شكرا جزيلا. شكرا ليك. أنا يعني حاطت التعليق بتاع يمنى عادل لأنه بيضيف على الكلام اللي قاله شادي من ناحية دور الدين، ويعني أن يبقى في مفهوم معين أو عرف معين وينسب إلى الدين. طبعا أحمد يوسف قال أن دي آراء فقهاء لكن لا تنسحب على القرآن، وإدى النماذج على تصوير القرآن للعلاقة، علاقة الزواج. فيمنى بتقول بالنسبة لتأثير الدين، مثال الحور العين الأبكار ممكن تكون كفكرة أثر في نظرة الرجل للمرأة في المجتمعات الشرقية، إنه هي هو ده النموذج للمرأة، إنها تبقى إيه الحور العين، تبقى بكر وتبقى إيه بهذا الجمال. هنا بيجبني لنقطتين أساسيتين هطرحهم بالإضافة إلى ما طرح من تعليقات. النقطة الأولى إنه ما ينفعش يبقى فيه قاعدة واحدة شاملة لكل البشر، لأنه الحرية في الزمالك ممكن تبقى مختلفة عن الحرية في نجع في إبلي. يعني زي المرأة المناسب مثلا في ضاحية من الضواحي بتاعت بولاء مختلفة عن أن أنت تبقى مثلا قاعد على البلاج ولا قاعد في. فهل يجب أن يبقى في ستاندر واحد في كل مكان؟ وده بقى يسحب على النقطة اللي أشار إليها أحمد خفاجي في البداية برضو في كلامه، انه طب لما يبقى في قواعد بقى عامه لكل البشر في كل زمان ومكان، هل يبقى في قواعد عامه لكل البشر في كل زمان ومكان، ولا في خصوصيه على حسب انت فين وامتى وازاي؟ لان برضو بتيجي مشكله اني انا احول ما اراه صواب واجعله ان هو يبقى الايه المسطره، لان ممكن فعل واحد هو نفس الفعل بس الفعل ده في ثقافه يبقى له دلاله مختلفة عن ثقافة تاني. هقول مثل بسيط عشان ما طولش في كلامي. يعني انا بالنسبة لي انا كجمال اهو ذكر اهو واكبر اخواتي بقى كمان بقى وايه يعني انا واخد كل البتاع واغلبية بقى وعيلة بتاعتنا كانت عيلة كبيرة منها عضو مجلس الشعب بقى كمان اهو يعني واخد كل الصلاحيات اهو. جيت امريكا ففكرت بقى ان انا ايه البس شورت يا نهار ابيض خدت مني سنة مش عشان بقى حرام ولا لا علشان برضو الكونسبت بتاعنا في نشأتي وتصوري ازاي قاعد عمال ابص للشورت كده سنة وهو يبص لي ففي جزء من الموضوع تصوراتنا عن الوجود مش مجرد بس ان الشيء حصل في مكان تاني يصبح ايه حق لابد ان يكون في كل الاماكن. ادي نقطة وده يجيبني للنقطة الاخيرة اللي انا هقولها النموذج اللي قالته هالة على موضوع ان الناس خدت حق الانتخاب في اوروبا لحد السبعينات اسبانيا والكلام ده كله احنا قعدنا تأخرنا. ايه رأيك بقى ان في مصر خدنا الست خدت حق التصويت بقرار من ضباط يوليو الاحرار بعد اختنا في فرنسا ما خدته بعشر سنين. بس في فرق ما بين انه ايه خدته بقرار من مجلس قادة الثورة وبين ان المجتمع حصل فيه حراك فتغيرت النظرة للايه للست. احنا ممكن نغيره مش غيرنا القانون بتاع حالات الختان بالنسبة للإناث. ممكن يبقى على الورق القانون بس هتلاقي الدكتور وابوها والشاويش بتاع الاسم وال يعني هو دي بيجي النقطة بقى اللي قالها بهاء في كلامه الوعي انه سهل جدا ان احنا نعمل قانون ونعمل منشورات بس هتبقى ايه حبر على ورق. فمهم جدا ان احنا نتعامل مع هذه الامور. انا دلوقتي كده بقى يعني وضع على مائدتكم الكثير من النقاط فهنبتدي بقى باحمد خفاجي واحنا قدامنا 35 دقيقة. احمد تفضل. طيب هو نرجع بقى للموضوع اللي هو نظرة الرجل والمرأة. انا مثلا كوالد اهو كأب وعندي 5 اولاد بنتين و3 صبيان بحاول ان انا يعني ايه ادي قدر من الحريه لان انا هشغلني قوي فكره يعني شغلاني وعامله لي اشكاليه كبيره في حياتي. هل اربي الاولاد بمعنى ان انا اربي المعنى المفهوم المتداول بيننا ان انا اربي اولادي على حاجات معينه واملي بخهم بافكار معينه كجزء من دوري كاب؟ طب ما انا كده يبقى انا ممكن اكون بتجاوز حدودي في ان انا بشكل وعيهم ما بدهمش الفرصه ان هم نفسهم يخوضوا الحياه ويشكلوا وعيهم. فبحاول اوازن كل شويه بين الاثنين. يعني انا ممكن اظبط نفسي مثلا داخل اقول النوره اللي هي راح اولى ثانوي اغسلي المواعيد بتاعه المواعيد في المطبخ يا نوره. ظبطت نفسي ما بقولش نفس الكلمه ديت لعمر لان واضح ان انا عارف ان في انشطه خاصه للبنت وانشطه خاصه للولد. وده ممكن يتناقض مع رؤيتي ان انا لازم اساوي بينهم وبين الاثنين في الاهتمام وفي الرعايه وفي الحب وفي الحنان وفي الحاجات دي كلها. زوجتي مثلا لبست النقاب في بدايه حياه زواج. الصوت قطع شويه يا احمد. الصوت قطع تقريبا برضو في مشكله في الانترنت. احمد انت سامعنا؟ طيب لو انت سامعني حاول تخرج وتدخل تاني وده هيدي الفرصه للدكتوره هاله. اتفضلي. يعني مثلا احمد يوسف بيقول لك المراه التغيرات اللي حصلت في النص الثاني من القرن العشرين انت بتتكلمي عليه هي تعبت هي خرجت وبعدين هي لبست النقاب باختيارها وبرضاها. لا انا عندي حاجات كتير يترد عليها الحقيقه فهرد بسرعه قوي. اول حاجه دكتور احمد غانم انا سعيده طبعا ان هو عرف يدخل رغم شغله في الرعايه. انا بس ليا يعني ملحوظه واحده هو اتكلم كلام جميل قوي الحقيقه. الحاجه بس اللي وقفت عندها حته انه طب حتى لو هي شراكه يا دكتوره طب ما هو الشراكه بتبقى بنسب طب مين اللي هياخد القرار ما هو في الشركه لازم واحد ياخد القرار في النهايه. اوكي في حاجتين هنا خلينا نفرق بين انه ياخد قرار فيما يخصها اللي احنا بنتكلم في الحدود الانسانيه انك ما تاخد لهاش قرار لا في افكارها ولا في معتنقاتها ولا في احلامها ولا في طموحاتها. الحدود الانسانيه لا تمس ما بيتخذش فيها قرار من شخص لشخص. الجزء الثاني اللي هو قرارات البيت. قرارات البيت عادة بنقسمها يعني، يعني مش دايما هيبقى الراجل هو اللي بياخد القرار ده، حتى في زمان يعني، حتى زمان لما كان في هيمنة اكتر من الرجالة كان كنت هتلاقي راجل يقول لك انا باخد القرارات في اللي بره البيت والست هي المسؤولة عن التربية مثلا، كانوا بيقسموا بشكل لطيف جدا. ده حتى ما بقاش موجود دلوقتي. ده اللي احنا بنتكلم فيه، انه تقسيم المسؤوليات بحيث انه مين بياخد القرار في الشيء الفلاني، مع حفاظنا طبعا على فكرة الحوار وفكرة الشورى وفكرة المناقشة بين الاثنين. ده بالنسبة لأحمد غانم. بالنسبة لباقي، انت قلت حتة حلوة قوي ان احنا ما بنحصرش المسألة في حقوق واجبات، وانه ما ننساش ان في مساحة كبيرة للمشاعر. انا طبعا متفقة معاك تماما في ده يا بهاء، ولكن ما ننساش انه الانسان لو انسحق انسانيا ما بيقدرش يكون سوي عاطفيا، فالحقوق والواجبات بس بترجع له الإنسانية المنسحقة، أو الواجبات اللي الحقوق اللي اتخذت منه عشان نعيده إنسان سوي فيقدر يعبر عن مشاعره بطريقة كويسة. لكن أنا طبعا متفق معك تماما أنه في مساحة كبيرة من المشاعر مش المفروض نتجاهلها. أحمد يوسف قال أنه الست تراجعت، أو الموقف تراجع عشان الست تعبت. الست تعبت لأنها اتحط عليها يعني مليون مسؤولية في مقابل أن الراجل ما زودش حاجة من مسؤولياته. الراجل من زمان لحد النهاردة انا بروح اشتغل واجيب فلوس للبيت اصرف عليكم وخلاص على كده. الست بقى مطلوب منها كل حاجه بما فيها شغل بره البيت، فمش الحل ان الست تتراجع وتقعد في البيت. الحل ان احنا نرجع نعيد تقسيم المسؤوليات عشان دول شركاء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا متفقه معاك طبعا حته انه الشائع هنجيبه منين واحنا ما عندناش احصائيات، دي انا متفقه معاك تماما. النقطه الاخيره، انت قلت ان احنا كده بنظلم الدين وبنلزق في الدين، مش عارف احنا ما جبناش سيره الدين. احنا دايما لما بنتكلم عن رجال الدين، فيا ريت نفرق بين الدين وبين رجال الدين. لما راجل يعك في الدين ده مش معناه ان الدين عك، ده معناه ان هو قال كلام غلط في حق الدين. شادي كان بيتكلم في نقطه لطيفه قوي، انه في امريكا في ناس ممكن يكونوا يعني اكثر شرقيه من الشرقيين، والراجل بيتحكم في الست وهي موافقه. في فرق بين ان يكون في امريكا في قوانين بتحافظ للست على حقوقها، ولو هي عايزه حاجه تاخدها بالقانون، وبين ان هي مش عايزه تاخدها. يعني هي حقوقها محفوظه لو هي عايزه تاخدها، هي بقى مش عايزه، عايزه تتنازل، عايزه تتدلع، عايزه تبقى هي جوزها هو السيد بتاعها، هي حره، ده اختيارها. لكن هي مش مجبره على ده لان في قوانين بتديها الحق ده. احمد خفاجي الحقيقه قبل ما القصه تنقطع كان بيتكلم في اربي ازاي، انا كنت عايزه اقول له بس ان انا كل سلسله الفيديوهات اللي جايه بعد كده يا احمد، وانا مبتديها باول حلقه النهارده، كلها هتكون عن تربيه الاطفال، نربي ازاي. فيعني اتمنى ان انا اجاوب لك على اسئلتك يا احمد. بس شكرا. شكرا ليكي. احمد خفاجي لو انت سمعنا تقدر تكمل كلامك. والله يا دكتورة هالة، هي العملية نظريا حلوة. يعني شوبنهاور كان له كلمة جميلة قوي، بيقول قبل ما اتجوز كان عندي 10 نظريات في التربية، بعد ما اتجوزت منش لاقي ولا نظرية في التربية. فهي بصراحة لأن الموضوع بيخش فيه حاجات كتير، مش بس القراءة والمطالعة والأبحاث علم النفس الجديدة. انت عارف الأبحاث بتقام على أشخاص لهم خلفيات ثقافية برضو، يعني مش البحث اللي بيتعمل على موضوع الخلفيات الثقافية مصيبة. حضرتك عارف أنها مصيبة. فهي وبعدين خلي بالك بقى من الاختلافات بين الاولاد وبين انماط شخصياتهم، ازاي هتعامل مع ده وازاي هتعامل مع ده واشياء كتير بتخش في الموضوع. بصراحه الواحد عايش في، يعني اعتقد ان الاولاد هم اللي بيربونا بصراحه، مش احنا اللي بنربي الاولاد. يعني انا لما اقارن بين الدور اللي كان بيقوم بيها ابويا وبين الدور اللي انا بحاول اقوم بيه، بجد هو شاسع. ابويا كان بيربيني وكان فيه حريه وحاجات كتير قوي، واحنا على ايامنا كنا بنلعب حاجات كتير قوي، ما كانش فيه رقابه علينا على ايامنا، ونلعب عروس وعريسه ومش عريس وعروسه وحاجات غريبه كده لم تعد متاحه الان للاولاد. يمكن تكون المدنيه والتحدث او القشور اللي موجوده منها في حياتنا حجمت من الحريه بعكس ما احنا معتقدين. يعني فالتربيه فعلا اللي هي بتشكل نظرتنا لبعض مشكله. النقطه الثانيه بقى عندنا في الشغل مثلا، في نقطه زي نقطه اللبس مثلا، احنا عندنا في الشغل في منتقبات عددهم اقل. يعني ممكن تقولي مثلا 5% من العاملات عندنا في المدرسه منتقبات. عندنا ممكن تبقى واحده بس قبطيه شعرها ظاهر، والباقي بيلبس الحجاب العادي اللي هو اكثر، اللي هو اعتقد ان 99% من الطبقه الكادحه في مصر بتلبس الحجاب اللي هو المعروف الطرحه. يعني ما شفتش انا خالص، ما اشتغلتش انا بقالي من 93 حتى الان بشغال في التربيه والتعليم، ما قابلنيش اي زميله مسلمه خلع الطرح. لكن هل ده بينعكس على تعاملاتنا مع بعض؟ اطلاق. انا بعامل الابله انجيل زي ما بعامل الأبلة فاتن اللي لابسه نقاب، هي نفس المعاملة. ما أعتقدش إن فيه يعني نقطة إن إحنا نربط الزي بالحرية، ده أنا ليا كلام كتير قوي معاه. أنا رأيي الشخصي إن الحرية بالنسبة للمرأة حريتها فين يختار اللي هي تختاره، عايزة تلبس النقاب تلبس النقاب، عايزة تبقى سافرة تبقى سافرة، هي حرة. ومش عيب إن المرأة ترى حريتها في إنها تلبس النقاب، وأخرى ترى حريتها في إنها، إنما إن أنا أعمل بقى ستاندرد وأعمل ده إن النقاب أو الحجاب مرتبط بالتخلف وإن التحرر وإن السفور مرتبط بالتقدم، أنا ضد الكلام ده. أنا شايف إن الإنسان حر في اتخاذ قراراته ويتحمل هو مسؤولية هذه القرارات. وأسف إني طولت عليكم المرة الثانية. لا أبدا، ما فيش تطوير ولا حاجة. نحن دلوقتي عندنا مشكلة وقت ما بقاش إلا إحنا الثلاثة يعني، فالوقت متاح لنا نقعد، فهناخد الفرصة بقى بالنسبة لي بقى وأقول الكلام اللي أنا عايز أقوله كله بقى. بس بهاء دخل أهو. طيب الدور على بهاء، اتفضل. طيب وانا حصل لي ديسكونكت، انا اسف ورجعت تاني، بس احنا رجعنا برضو لنقطه الشكل العلاقه ونبقى عاملين ازاي يعني. وانا مصمم ان احنا نعدل النظره الاول يعني، نعدل او نحط ستريس نشوف بعض ازاي. لو شفنا بعض صح هنعمل شبكه علاقات صحيحه، وده هيخلق اجتماع صحيح، والاجتماع هينتج حتى قوانينه اللي تحل لنا مشاكلنا. فاحنا لازم نبص الاول في في في في مساحه الرؤيه الصحيحه للطرفين، وبناء عليها نكون شكل العلاقه نتفق عليه. فانا زي ما قلت في الجزء اللي قبل ده انه الشكل الصحيح يبدا من التربيه والتعليم الاثنين مع بعض. الحكومة هنا او النظام احنا برضو ما خدناش في بالنا او ما حدش عمل ستريس عليه انه في مفاهيم كتيرة جدا احنا نتعلمها ما بنرسهاش يا جماعة. يعني احنا في البيت بنمارس لكن قد التعليم او نمط التعليم اللي بنتعلمه ده يشوه لنا ما تربينا عليه او يعدله. يعني دور التعليم هنا ومؤسسة التعليم لازم نبقى حاضر، ولازم يبقى بصله بشكل أساسي زي ما بنشوف وبنناقش إحنا المشكلة بشكل شخصي وفردي كأفراد وكعائلات. بس دي النقطة الأساسية اللي كنت عاوز أتكلم فيها. شكرا. أنا عندي بقى مجموعة نقاط، هناخد بقى وقت أحمد غانم، هو تبرع لي بيه من غير ما يكتب يعني ولا يتبرع. أنه عايز أشير لنقطتين في الموضوع ده في الحوار ده. أنا تم دعوتي في 2015 في إيفنت خاص باليوم العالمي للمرأة هنا في نيويورك، بأن أنا أتكلم على في بانل يعني على المرأة بين الخطاب الديني والخطاب السياسي. فأنا قاعد بقى كده ذكر أهو ذكر الوحيد على بانل كلها ستات، في 300 ست قدامي من كل حتة في الدنيا يعني. فكلمت على إيه بقى؟ ابتديت كلامي بان انا بشتكي اضطهاد امي واخواتي البنات ليا وتفرقتهم العنصريه ضدي كذكر. من ايه؟ من امي ما خلتنيش اقرب من المطبخ. يعني ايه؟ لان المطبخ ده بتاع البنات، ما تقربش من الكلام ده كله. فنشأت ان انا ما بعرفش اعمل بيضه لنفسي. فلما جيت سافرت وخلاص بقى يعني الكفر اتشال من عليا بقى، حسيت ان انا ايه عاجز، مش عارف اعمل اي حاجه لاني بقيت ديسيبل. فالمهم لما دخلت امريكا بقى وقعدت وبتاع وبدات اعتمد على نفسي وتعلمت الطبيخ ولقيت متعه بقى عندي متعه ان انا اطبخ. فانا كنت بقى المدخل بتاعي في الكلام ازاي بقى ان امي واخواتي البنات حرموني من المتعة دي لزيادة على ربع قرن. فدي الشكوى الأولى. طيب هل الموضوع ده بقى انتهى؟ لا، أمي راحت تحج وأنا نازل وهي راحت تحج، فتعمل إيه بقى؟ تطبخ الأكل وتحطه في الفريزر وتخلي أخت من إخواتي تسيب بيتها وتيجي علشان إيه؟ ترعاني. في حين أنا أقول لها يما أنا دلوقتي بعرف أعمل طبيخ يعني ممكن أعمل أكلات أنت بتعرفش تعمليها يعني، لكن ما زال برضو الايه الكونسبت ده. يبقى المايند سيت مش جاي بس من اختياري انا كفرد ولا اختيارها هي حتى كمان كست، وده يجي بقى للنقطه بتاعت احمد خفاجي على التربيه. مش انت لوحدك اللي بتربي اولاد، ده المجتمع كله بيربي اولاد. ده بالعكس اللي بيشوفه في الاعلانات ولا في الميديا ولا في الشارع ولا في بتاع ممكن يبقى اضعاف اللي انت بتحاول تربيه للبنت او للولد. وده يجيبني لنقطه تانية متأكد ان كلكم هتختلفوا معايا فيها. في النظرة برضو تاني لأمي، أمي دي سبب مشاكلي كلها وسبب سعادتي برضو. النظرة تاني لأمي والصحباتي واخواتي والجيل بتاعي اللي هم دخلوا الجامعة. يعني أمي ما دخلتش مدرسة وما تعلمتش، لكن حسيت ان أمي عندها القدرة على تدبير أمورها وفهم الحياة. زميلاتي اللي دخلوا الجامعة وتخرجوا وخدوا شهادات عليا حسيتهم ان هم ديسيبل، لان النظام التعليمي بيحولنا اصلا لايه؟ لنمط ان احنا نسمع ونطيع، ان انت تبقى جزء من المنظومة بقى. المقرر المدرسي بيحاول ينمطنا احنا كأنماط، يعني ده جزء منها برضو. التحديث لم يحررنا بقدر ما ايه في جانب منه كبلنا. ازاي؟ النموذج اللي هو بيتكلم عليه احمد خفاجي برضو في في في الخروج، هو كان الراجل بيغطي راسه وشعره وست كانت بتغطي راسها وشعرها. لو جبت صورة جدتي ووالدة حبيب قلبي فكر اندراوس الاثنين هتلاقي ايه؟ الست لما كبرت لابسه التربيعه وعامله البتاع الاسود، مش هتفرق جدتي من ام فكره اندراوس. ده يعني الست الريفيه كده ما كنتش هتقدر تفرق ما بين واحده فلاحه مسلمه وواحده فلاحه مسيحيه. لما دخلنا بقى في التحديث ودخلنا بقى في في في, في الزي الحديث، الراجل قلع الطربوش وبقى حاسر الرأس أو سافر أهو، عشان أخونا أحمد خفاجي يستخدم كلمة سافرة، والكلمة ذاتها لوحدها حكم قيمة برضو على سافرة. في تعليق من ليبرالي مصري كان عن الموضوع ده. فالراجل خلع التربوش. جينا بقى بالنسبة للستات، هنا بقى التمييز اللي تبقى زي ما هو قال كده، اللي تبقى مش لابسة حجاب ولا مغطية شعرها تبقى مسيحية، والمسلمة تبقى لابسة حجاب. يعني أقصد إن إيه؟ إنه الرجل خرج من التقاليد القديمة. كنا بنتخانق على التربوش ولا البرنيط، دلوقتي لا بقى فيه تربوش ولا بقى فيه برنيط. بس الستات اللي عملها بقت مشكلة دلوقتي، إيه بقى الزي الحديث اللي هي تبقى إيه؟ تلبسه الست، والصراع بيجي من هنا. وده جيبني للنقطة الأخيرة اللي هالة ذكرت ليها برضو، إن إزاي المجتمع كان بينفتح وبيتغير وبعدين المجتمع بدأ ينغلق. هو مش العملية برضو للنظرة الوهابية اللي جات لنا بس من الخليج وكده، لا، العالم كله دخل في حتة التدين نتيجة للأخطار اللي كانت موجودة في الستينات بقى، وإن ممكن الحرب النووية ممكن تحدث والعالم كله ينتهي. يعني لو احصيتي عدد المتدينين في امريكا هنا اللي هم بيعرفوا نفسهم على انهم متدينين في الستينات والسبعينات، هتجد النسبه ديت لما دخلنا في الثمانينات والتسعينات وبدايه الالفيه كانت نسبه عاليه جدا، لدرجه ان اصبح عندنا هنا في امريكا الكنيسه بقى اللي هي بتاخد 20,000، واللي هم الدعاء زي ما بنقول عندنا كده الدعاء الجدد اللي بقى لنا 20 سنه بنتكلم عليهم دولت، في أمريكا نفس الحكاية اللي هو سعي الإنسان للبحث عن معنى من خلال التدين، التدين والهوية. فأقصد إن إيه؟ إن في تغير ثقافي كبير حصل، مش مجرد بس حتة الدين. المجتمع أكثر محافظة نتيجة للهزايم اللي إحنا مرينا عليه. هتلاقيها بعد 67، هتلاقيها بعد اجتياح امريكا للعراق في سنة 91، هتلاقيها بعد 2011، هتلاقيها بعد سنة 2001. فالمجتمعات بتاعتنا مع كل هزيمة يحصل حتة المحافظة دي، والمحافظة دي تيجي على دماغ مين بقى؟ الراجل يجي على الست، والاغلبية تيجي على الاقلية اللي هو حتة فوق والتحت. فكل واحد زي المثل المصري يقول لك ايه، اللوح بيشتكي للمسمار يقول له فلقتني، قال له لو انت شفت الدق اللي على دماغك كنت عذرتني. فكل واحد ايه بيباسل الالم اللي تحت منه وهكذا. انا طولت في كلامي، وقدامنا دلوقتي بقى 17 دقيقه، فهنقول بقى احمد خفاجي اتفضل. طيب تعليقا على كلمه سافره ديت، انا قلت سافره وقلت منتقبه وقلت محجبه، يعني واضح ان الثلاث الفاظ انا قلتهم بحسب انتمائهم لنمط معين من التفكير بيطلق مثل هذه الالفاظ. لكن رايي الشخصي عبرت عنه لما قلت ان المراه حره في ان تكون كذا او تكون كذا او تكون كذا حسب المصطلحات المتداوله. يعني النقطه الثانيه، انا لفت انتباهي فكره قالها الاستاذ بهاء وهو بيتكلم على الجنس واشارته الى الفيمينيست، الحركه النسويه او ايا كانت الترجمه بتاعتها يعني. والجنس ده شيء طبيعي، والحضاره شيء غير طبيعي. يعني التحضر هو التحول من الحاله الطبيعيه للانسان الى الحاله المدنيه، والتحول من الحاله الحضاريه للانسان الى الحاله المدنيه تم بناء على الاخلاق. دي طبعا مش افكاري، دي اكيد افكار حد انا قريتها زمان فهي جايه في ذهني يعني، فمش مهم مدى جدتها لكن المهم اهميتها في هذا الحوار. ان فكره ان انا اتعامل مع الجنس كتعامل طبيعي ده نص الحقيقه وليس كل الحقيقه، لان برضو الاخلاق هي اساس المدنيه، والاخلاق بتختلف من مجتمع الى اخر ومن بيئه الى اخرى. الحاجه الثانيه ان الحركه النسويه مرت بمرحلتين، والمرحلة الأولى بتاعتها اللي هي المرحلة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، حق المرأة في التصويت، حق المرأة في العمل إلى آخره يعني. وإنما الحركة الجديدة بقى لما الحركة المرحلة المعاصرة دلوقتي للنسوية، أعتقد إن فيها نوع من التطرف شوية، والموضوع دخل في مراحل. أنا بشوف بعض زميلاتي في العمل نفسهم إن هم يعيدوا في البيت ويرجعوا يحسوا بالراحة، لأن واضح جدا إن ما يمكن أن نسعى إليه لكي يحررنا ممكن نلاقي فيه نلاقي فيه قيود وليس تحريرا يعني. فأرجو ان احنا نخرج، او أرجو لنفسي بغض النظر عن المستمع انها يقبله او يرفضه، ان احنا نخرج من ربط اشياء معينه بمفاهيم معينه بنمط معين من الحياه، ان احنا نربط لبس زي معين بحاجه معينه. انا موجود في مجتمع يا جماعه، والمجتمع ده ما اقدرش اخرج عليه بسلوك مخالف للمجتمع متوقعه، لان انا كمان متوقع من المجتمع عندي حاجه اسمها افق من الطريقه الفلانيه. الارضيه المشتركه بيني وبين الناس في التعامل ديت مهمه جدا. ساعات انا بتنازل وبعمل حاجات ممكن اكون مش مقتنع بيها 100%، اروح اعزف ميتم الناس بتقعد تقعد فيه ساعتين مش عارف ايه، انا مش مقتنع بموضوع الميتم ده خالص، بس انا عارف ان الميتم له دور اجتماعي، احنا ما بنشوفش بعض الا في الميتم، ده مثل يعني. وبالتالي انا بحاول اوازن بين حريتي انا كفرد وبين السلطه اللي التقاليد بتفرضها على المجتمع. وشكرا لحضراتكم. شكري ليك دكتورة هالة، اتفضلي. طيب انا ليا بس تعليقين، كان واحد فيهم بقى قال حاجه جميله قوي في حته انه احنا محتاجين نغير المفاهيم، وانه التعليم لازم يبقى له دور، او المدرسين بقى سواء في المدرسه ولا في الجامعه التعليم لازم يبقى له دور في حته تغيير المفاهيم وزرع مفاهيم جديده او تصحيح مفاهيم خطا او كده. عايزه اقول لك يا بهاء، دي هي فكره جميله بس رومانسيه شويه، لانه انت لو بصيت على كم المدرسين اللي بيتحرشوا دلوقتي بالطلبه بنات واولاد، لو شفت المدرسات اللي بيتهجموا على بنات لمجرد ان البنت مش عايز تلبس الطرحه، هتلاقي ان المدرسين نفسهم محتاجين اعاده تاهيل. يعني انا اعتقد انه بدايه الموضوع ان احنا نعمل اختبارات نفسيه صارمه للمدرسين قبل ما يخشوا يعلموا اولادنا وبناتنا حاجه، لانه للاسف اللي انا شايفاه انهم حاليا مشاركين بشكل ما في التشويه النفسي اللي بيحصل في المجتمع بتاعنا. جمال، انا ليا بس يعني تعليق على المثل اللي انت قلت انتوا هتعترضوا عليه، ان والدتي ما كانتش متعلمه ومع ذلك كانت قادره تتصرف بشكل اكبر وعندها نضج ووعي اقوى من زميلاتك اللي في الجامعه. انا مش عارفه انت قارنت بينهم ويعني خدت في الاعتبار فرق السن، لان والدتك مهما كان لما جيت تقارن كانت اكبر من زميلاتك بكتير، ففي فرق خبره، فرق سنين، فرق تعاملات، فرق مواقف، كل الحاجات دي بنتعلم منها. يعني جايز لو شفت واحده من زميلاتك دلوقتي حاليا تلاقيها في نفس حكمه والدتك لما كانت في سنها. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت بتقول انه العالم كله بيتجه للتدين، يمكن امريكا لكن اوروبا للاسف يعني ما بتتجهش للتدين. يعني شايفه غالبيه عظمى، انا احتكيت يعني بنسبه كبيره في بلاد اوروبيه كتير رحتها، نسبه اللادينيين او حتى الملحدين بتزيد ما بتقلش، وللاسف ده بيحصل في مصر اليومين دول. انا برضو شايفه ان في نسبه اللادينيين والملحدين بتزيد على حساب نسبه المتدينين، فانا مش عارفه، انا مش شايفه ان العالم بيتجه للتدين. انا شايفه ان اللي بيتجه للتدين بيتجه للتطرف، بيتجه بس لان هو متطرف بس بيحاول يدور على غطا ديني، مش حاسه انه في تدين حقيقي بيحصل. جايز اكون غلطانه، بس اللي انا شايفاه دلوقتي انه في حاجتين بيزيدوا، حته اللادينيه والالحاد من ناحيه، وحته التطرف الديني من مش التدين. يعني يا ريته تدين حقيقي، بس انا حاسه انه نوع من الغضب بيحاول يلاقي له غلاف شرعي عن طريق الدين. ده اللي انا شايفاه الحقيقه، مش متاكده اذا كان ده صح او لا. بهاء اتفضل. جميل الحقيقه اللي احنا وصلنا له دلوقتي في المناقشه، وانا ما زلت بشوف انه العلاج او نقطه البدايه والنهايه لتصحيح رؤيه، او مش تصحيح، او يعني الشكل النموذجي او الافضل لرؤيه الرجل والمراه هو النظر بالاستبعاد، بمعنى انه نستبعد نقاط الانفجار والصراع وتحويل انماط العلاقات بيننا لانماط مشوهه. يعني احنا مش هنقدر نتحكم في الاجتماع اللي بيشكلنا وبيشكل اولادنا ونعمل منه اجتماع مثالي واعي لنفسه واعي للاخرين ومتسق مع مفاهيم رشيده وصحيحه، وكمان مش هنقدر نحط مسطره واحده للكل ونقول هو ده الصح ويمشوا عليها يا جماعه، لانه ده بيحصل مع الوقت وبيتغير دايما كل شويه. اللي في ايدينا ان احنا النظره دي تبقى دايما محل اعتبار واهتمام بيها من الجهات المعنيه، زي ما قلت انه طبعا انا متفق معاك يا دكتور هاله انه المدارس دلوقتي بقت جزء من المشكله مش من الحل، بس اقصد ان احنا حتى لو اعترفنا بده فلازم نبقى فاهمين انه هي لازم تبقى جزء من الحل. ما ينفعش نستبعد الدور ده لانه حاليا في تشوه، لانه حقيقه التحدي كبير جدا. لانك يعني انا بشوف ان خلق انسان سوي في مجتمعاتنا العربيه حاليا ده تحدي ومغامره وحاجه صعبه جدا انك تطلعي حد سوي نفسيا وعنده درجه من الوعي والتفكير السليم وحتى الانسجام الانساني مع نفسه ومع الطبيعه ومع الوجود كله. فاحنا يعني نحاول نزق الوحش قد ما نقدر، بس نبقى واعيين لانه في حاجه هنا مهمه لازم نشوفها. يعني واعيين دايما انه احنا عندنا مشكله او حاجه مهمه في يومنا، كاب وكام او كاخ او كاخت او كزوج او كزوجه او خال وعمه، ان احنا نراقب دايما شكل نظرتنا وعينا ببعض واحساسنا ببعض. وبرجع هنا واعمل ستريس تاني على فكره احساسنا ببعض، انه لو استبعدنا الجانب اللي هو المنفعه مكاسبي او حقوقي وواجباتي، وخلينا فيه جزء اللي سايق ومسيطر هو احساسنا ببعض ورحمتنا ببعض وقيمنا العليا هي اللي مسيطره على اداره علاقاتنا ببعض، اتصور ان احنا نبقى هنحل جزء كبير من المشكله باداره ان احنا نبقى بجانب ان احنا نبقى واعيين انه لا ننتبه دايما، نفكر دايما ونبقى عيننا على الحكايه دي انه احنا شايفين بعض صح ولا لا. وشكرا ليك. شكرا ليك. شادي طلب الكلمه على ماسنجر، فشادي لو انت سمعنا. بس قبل ما يتداخل شادي، هو مسألة أمريكا وعملية التدين، إنه ريجن مثلا جاي على أكتاف المتدينين في الثمانينات، وفترة جورج بوش الأب وجورج بوش الابن بقى كمان في بداية القرن، دول كلهم جايين على أكتاف الإيفانجيليكو. في أوروبا، إنجلترا مثلا كان الكونسيرفاتيف مش متدينين يعني، لا المحافظين زي مثلا تاتشر والمجموعة دي. فاللي هو السعي في مواجهة بقى التغيرات كانت موجودة في الستينات بقى عن الحرية الجنسية والثورة الجنسية والثورات اللي حصلت دي كلها في الستينات وفي السبعينات كرد فعل إيه عليها ناحية المحافظة من ناحية دي، اللي هي ممكن بتاخد أشكال هوية برضو، اللي هي السعي زي أخونا ترامب كده، اللي هو إيه السعي ناحية أمريكا أولا أو الاتجاهات اليمينية اللي موجودة في أوروبا وبتاخد مساحات واسعة الآن. شادي في دقيقة تفضل. وأنا بأكد على كلام حضرتك يا أستاذ جمال، هو الموضوع فعلا لو هو مجتمعي بس هنقدر نحله وهنقدر تقدر المرأة تكتسب حقوقها تاني، إنما المشكلة إن كل شيء مغلب بالغلاف الديني، لذلك الإصلاح الديني هو جزء مؤثر كبير جدا في عملية الإصلاح الاجتماعي أو البشري عامة. في بعض الناس يقول لك لا عاوزين ننحي الدين جانبا، ما ينفعش، الدين بيشكل يعني تكوين نفسي كبير في النفس الانسانيه، فلازم انت ما تغفلوش، لانك انت لو غفلته فانت كده يعني كمان كان عامل لازم يضع راسه في الرمال يعني زي ما بيقول. فانا شايف ان الاصلاح الديني المفروض والنظره للتراث المفروض، يعني النظرة الدينية بتاعتنا كلها نظرة الدنيا للمرأة أساسا كلها قادمة أو أغلبها قادم من الأحاديث الموجودة التي صنعت خصيصا في العصر العباسي ونسبت ظلما وزورا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن القرآن كان أكثر ليبرالية وحرية وإنصافا للمرأة من الأحاديث. فهناك زي ما قلنا إيه، لازم تنقية التراث الديني والنظر ليه ان هو نظره تاريخيه، زي ما احنا دايما بنقول النظره التاريخيه دايما تبقى للايه، للتراث الديني وليس للقران في منظور الخاص، ان القران خارج عن الزمان والمكان. انا دايما بقول كده وده رايي الشخصي يعني. شكرا جزيلا. شكرا ليك. احنا دلوقتي قدامنا 5 دقايق، هنقول بقى كلمات ختاميه نختم فيها، لان احنا طبعا مش هنقدر نحسم الموضوع ده، ويمكن حتى كلام شادي بيفتح موضوعات اكتر ما بيقفلها يعني. فنقول بقى كلمات ختاميه. احمد خفاجي اتفضل. في الاشاره لتعليق كان كاتب لو أني صاحب القرار اقتنع بهذه الأفكار التي نريد الترويج لها لأصبح المجتمع كله يتحدث باسمها. أنا لو افترضت أن أنا رجل تنويري مثلا، ولو أن أنا ما بحبش كلمة أن أنا تنويري أو مش تنويري يعني، حبش التصنيفات ديات خالص، ومسكت وزارة التربية والتعليم، أنا متأكد أن أنا هفشل في أن أنا أعمل أي حاجة في الوزارة، لأن أنا مدرك تماما في شغلي كمدرس أن المشكلة ليست في القيادة التي تحكم فقط، المشكلة في الوعي اللي موجود داخل عقول الناس في القيادات الوسيطة وفي الناس اللي تحت. وبالتالي لو كان في سعي للتغيير فأرجو أن احنا نستبعد شوية فكرة أننا أملك السلطة لكي أغير، سواء كنت أنا راجل في البيتي، سواء السلطة كراجل في البيت، وأنا بحاول أعمل كده على قدر الإمكان، بحاول ممارس السلطة على أولادي كأب وعلى زوجتي بقدر الإمكان، وإن كان الرواسب اللي أنا ورثتها من طفولتي ومن تربيتي تظهر كانها بتظهر غصب عني يعني. هو الحل الوحيد ان احنا نحاول نغير الوعي باللي احنا بنعمله دلوقتي يعني. انا الحلقه ديت غيرت كتير في وعيي، كلام الدكتور هلا والاستاذ جمال وكل المشاركين اكيد غيرت جزء من الوعي بتاعي، وده اللي انا قلته في البدايه خالص يا استاذ بهاء، لما كنت بقصد ان احنا مش هنحل المشكله على المدى القريب، لكن هتنحل على المدى البعيد بتبادل الوعي وتبادل الخبرات، وان احنا نتعلم من بعض بغض النظر عن وجود سلطه الواحد فينا، الا اذا كان في سلطه المعرفه والاقناع والحجه. وانا سعيد جدا بالمشاركه معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام دكتوره هاله. هو انا ما عنديش كلام كتير اقوله، احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه. انا بس بشكر كل اللي شاركوا في الحلقه النهارده، وبالذات احمد وبهاء، لانهم كانوا مستحلفين وداخلين يتخانقوا وموقعة ومعركة وفارس لفارس، والحقيقة انهم كانوا في منتهى اللطف والرقة النهاردة، انا مشوفتش اي خناقة خالص، فمتشكرة ليهم. احمد بس عايز اقول لك حاجة، احمد خفاجي عايز اقول لك انه في تغيير بيحصل فعلا يا احمد، يعني ما نقدرش نقول لا ما فيش حاجه بتحصل، في تغيير وعي بيحصل، احنا بنخلق وعي جديد دلوقتي، والسوشيال ميديا عامله شغل كبير الحقيقه. مش هقول انا فاهمه انه قطاع السوشيال ميديا مش هو كل المجتمع، لكن برضه محدش قال انك لما بتيجي تخلق وعي مجتمعي جديد او سياق مجتمع جديد انه بيشمل كل المجتمع، هو بيبتدي دايما من فئه وبعدين بيبتدي ينتشر. اعتقد ان التغيير ده ابتدى، واعتقد ان في سياق مجتمع جديد بيبتدي، بس طبيعي انه هياخد وقته، اي سياق مجتمعي مختلف بياخد وقته، لازم ياخد وقت طويل على ما يبان تاثيره، بس هو شغال. ويعني انا عندي دايما تفاؤل او رهان على الاجيال الجديده، انا حاسه ان هم يعني باللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ممكن ياخدوا مننا ويكملوا على شيء افضل يعني. بس شكرا. شكرا ليكي. بهاء اتفضل. طيب الحقيقه سعيد بوجودي معاكم النهارده واستمتعت فعلا، بس دكتور هذا ازاي ده بموت فيكم ازاي يعني، لا مفيش عداوه ولا خناق ولا حاجه، ده كان بس يعني مناقشه كده لطيفه يعني بين الاصدقاء عشان يبقى الحوار دمه خفيف. لكن انا بشوف انه يا راجل يا مرأة يا في الشهادة في هذه البقعة من العالم، انتوا محتاجين لبعض، انتوا مكملين لبعض، مفيش صراع على السلطة بينكم، مفيش احتياج اثبات الذات بالسلب من الاخر، التحقق والاكتمال مش بالضرورة يبقى فردي. في مفاهيم مهمة زي دي كتير جدا جدا جدا جدا لازم تبقى احنا مقتنعين بيها كأفراد عشان نقدر نعلمها لأولادنا. والأمل انه زي ما قال الدكتورة هالة انا متفائل زيها بالفعل في الأجيال الجديدة ان هي تاخد بس المفاهيم، يعني دورنا هنا مهم ان احنا بس نوصل لهم المفاهيم السليمة مش المشوهة، واشكال وانماط العلاقة السليمة مش المشوهة. وده في المجتمع الضاغط بتاعنا وظروفنا الحالية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ده تحدي فعلا، بمعنى تحدي لازم نبقى واعيين له ولازم نبقى مركزين فيه وبنعمل دورنا عليه دورنا فيه، ولعل وعسى ان الاجيال اللي جايه تبقى الحكايه بالنسبه لهم افضل يعني. مرسي لكم جدا وتحيه. في حد قال تعليق ان اتاتورك في التغيير والسلطه، انه اتاتورك برقيبه وقراراته، حتى محمد بن سلمان دلوقتي بياخدوا قراراته بيغيروا المجتمع، بس انا بشوف الحقيقه انه التغيير لازم يجي من الاجتماع نفسه وبمحطات ثابته لا يمكن القفز عليها. البرقيبه منع تعدد الزوجات بقانون، لكن بقيه العلاقات غير الشرعيه موجوده. فاقصد انه لا يمكن تغيير الاجتماع بقانون، القانون بيمنع المجرم لكن ما يمنعش الجريمه، فبيتم التحايل زي ما قال جمال كده على اللي بينفذه وطبقوا القانون وبيفرغ من معناه في النهايه يعني. فده بيقودنا تاني لرؤية المرأة للرجل والرجل للمرأة، أن لا يجب أن تكون العلاقة بينهم بالمسطرة والورقة والقلم والقانون وفقط. تحياتي لكم جدا وشكرا لكم. شكرا لكم جميعا. هو النقطة الأساسية هنا حتى في التعليق على الليبرالي المصري على مسألة أتاتورك وبورقيبة وتعليق بهاء اليوم، الإشكال في مسألة الجبر، يعني ان انت تجبر اخرين على ستاندر معين، وحتى برضو في في في علاقه الرجل بالمراه هنا الاشكال مش في وجود علاقات هم راضيين مع بعض انها تبقى تعمل كيت وكيت وهو يعمل كيت وكيت، الاشكال في ان يتعامل ستاندر لابد ان يفرض على الجميع بمسطره، زي ما قالت هالة برضو قبل كده ان هي حقها موجوده بس هي يا سيدي عايزه تتنازل عن حقها، هي حره بس امتى بقى؟ لو في حد بقى بي بي بي بيحارب عشان حق معين ويحرم منه لإيه؟ لأنه ده الدين وده الشرع وده القانون وده العرف، هنا بيبقى بتيجي الإشكال، يعني لب الموضوع هيبقى عملية الجبر. بشكركم شكرا جزيلا، ونستكمل بقى في شهر سبتمبر بقى، لأن شهر أغسطس هيبقى أجازة بالنسبة لكتاب الصالون. وبشكر أحمد خفاجي على اقتراحه للموضوع، وبشكر بهاء أيضا على أنهم بيحاولوا يجذبوا الموضوعات من موضوعات بقى الأكاديمية النظرية في وجهة نظرهم إلى الموضوعات اليومية، وعايزين عراك، وعشان كده كانوا بيحمسوا الموضوع يعني. والشكر موصول للدكتورة هالة وللدكتور أحمد غانم اللي حاول بقدر الإمكان إن هو يشارك معانا، والهبة اللي ما استطاعتش إنها تشارك معانا، وإلى لقاء جديد من صالون تفكير. تحياتي.